السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا نبدأ في الدرس 32 من اجتماعنا على القراءة والتعليق على كتاب التفسير المحرر وعلى ودراسة كتاب الله تبارك وتعالى. نسأله أن يجعل هذا الكتاب لنا نورا وفرقانا وتبيانا وذكرى وهدى. وقبل أن نبدأ ندعو لإخواننا من المستضعفين وكذلك المجاهدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يحفظهم وأن ينزل السكينة عليهم وأن يجعل بأس عدونا وعدوهم في تباب، وأن يجعله بينهم شديدة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأحث إخواني وأخواتي من كثرة الدعاء والعمل الصالح وذكر الله تبارك وتعالى، وأن نعتبر من هذه النوازل العظيمة التي تنزل بأمة الإسلام، وأن نوالي المؤمنين وأن نحب لهم الخير وأن نهتم بهم. وليس معنى الاهتمام بشأنهم أن احنا نبقى طول النهار على نستمع إلى الأخبار، ولكن الاهتمام أن نعرف خلاصة ما حصل لهم وأن نعتبر بذلك وأن نساندهم بما نستطيع، وأن نكثر من العمل الصالح ونكثر من الدعاء. فالله تبارك وتعالى قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ففرق بين دعاء يسبقه طاعة ويسبقه عمل صالح ويسبقه خشوع لله تبارك وتعالى، وبين دعاء لا يسبقه مثل ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعنهم وأن يتم نصر المؤمنين. وأنتم يعني لا شك تعلمون أن كثيرا من الكفار والمشركين اجتمعوا وتمالأوا على إخواننا في فلسطين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بأسهم بينهم شديدا، وأن يشتت جمعهم، وأن ينزل بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أن ينزله بهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تبارك وتعالى: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. والله تبارك وتعالى قال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا، وهو سبحانه ويتولى الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون صالحين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. فاستعينوا بالله تبارك وتعالى. وكم نزل بالمؤمنين مثل هذه الأمور، فثبت الله تبارك وتعالى منهم من ثبت، وهدى الله الذين أمنوا إلى صراط المستقيم. فأكثر من دعاء أن يهديك الله تبارك وتعالى، وأن يجعلك ممن يحسنون التصرف في مثل هذه الأمور. فمن الناس من لا يتحمل ذلك ومن لا يصبر عليه، ومنهم من لا يعبأ به أصلا. يعني فعندنا يعني خطأان مشهوران. الخطأ الأول: من لا يعبأ ولا يهتم. وقد رأيت بعض المنشورات لسفهاء يتكلمون عن أن الإنسان يعيش لنفسه ويعيش لمصلحته، لا يفكر في إخوانه. وأظن أن هذا كل إنسان عنده يعني فطرة سليمة أو عنده عقل، فضلا عن أن يكون عنده إيمان، يعلم أن هذه أقوال منكرة لا يعبأ بها أصلا. لكن في المقابل كثير من الشباب أجده عنده يأس وقنوط، وعنده يعني شعور بخيبة الأمل، أو يعني لكونه لم يتربى على الوحي ولم يتربى على قصص الأنبياء، فإنه لا يتحمل مثل ذلك. يرى كثيرا من المسلمين يذل أو يهان أو يضرب أو يشتم أو يهدم عليه بيته أو تهدم مساجدهم، فضلا عن كثير ممن يقتلون فلا يتحمل ذلك، وربما يشك فيما هو عليه، يحسب أن الله تبارك وتعالى وعدنا في الدنيا بنعيم معجل على هذا الإيمان، ولا يعلم أن المؤمن يبتلى. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فكثير من الشباب يحسب أنه مهتم بأمر المسلمين بينما هو إنسان ضعيف مرتاب، لا يعرف كيف يحسن التصور ولا كيف يحسن التصرف. فإذا نزل بالمسلمين أمر تجده لا يدري كيف يفسر هذا، ألسنا على الحق وكيف يفعل هذا وأين الله ونحو ذلك من العبارات التي لا تصدر إلا عن إنسان لا يعلم هذا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى وقص فيه من قصص الأنبياء والمرسلين ما يثبت به فؤاد المؤمن. فلذلك أنا كثيرا ما أحث الرجال والنساء والشباب خصوصا على الاهتداء بهذا القرآن، لأن هذا القرآن هو الذي يعلمك كيف ترى هذه الأمور وكيف تحسن التصرف فيها. والله تبارك وتعالى علم نبيه وعلم أصحابه الكرام كيف يفسرون هذا الذي ينزل بهم وكيف كذلك يحسنون التعامل معه. يعني حتى لما حصل في أحد هذا الابتلاء العظيم قال الله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فربنا يعلمهم كيف يرون هذه الأحداث وكيف يتصرفون فيها. في موضع آخر يتمم الله تبارك وتعالى هذا البيان فيقول في أول هذا الحدث، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، إلى آخر هذه الآيات التي ربما يكون لنا وقفة معها إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني إما اليوم أو الغد إن شاء الله في كلمة أرجو أن تكون هداية لإخواني وأخواتي. طيب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. نبدأ في وصلنا إلى صفحة 376. محمد معنا، محمد تسمعنا يا محمد؟ أنا أسمعك يا شيخ، ولكن الصوت مبشر في الجرس. كان في صوت كذا عندك يا محمد. شيخ أنت تسمعني؟ لا أنا أسمعك، بس أنت قاعد فين؟ في يعني أنت جاي في الغرفة ولا فين؟ لأن زي ما كان الصوت كذا في حواليك دوشة شوية. الآن واضح شيخ؟ واضح، بس أنا حاسس أنت راكب قطار ولا إيه؟ الآن واضح شيخي؟ ماشي، تفضل. يلا تفضل اقرأ من اقرأ الآيات ثم ندخل في تفسير الآيات. تفضل، بسم الله. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. مناسبة الآية لما قبلها لما عرفنا الله تعالى. بص يا محمد، أنت ابدأ أولا بالاستعاذة، أولا ثانيا اقرأ الآيات، يعني اقرأ المقطع كاملا، لأني يهمني أن احنا نقرأ المقطع كاملا وبعدين ناخد آية آية. يعني أنت اقرأ من أول الآية 94 إلى الآية 100 كما هو في صفحة 376. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدِ الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. نعم بارك الله فيك. قبل أن ندخل في تفسير الآيات طبعا يعني كنت أرى أن الأولى أنه يقف عند الآية التي بعدها تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين لأن هذا هو تمام البيان الذي عقب الله به تبارك وتعالى على هذه الأنباء التي ذكرت. الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أحسن القصص وصف الله تبارك وتعالى هذه القصص هي طبعا من جملة أحسن الحديث. بص يا محمد لما كنت بعلق ممكن تغلق السماعة من عندك وبعدين ولا أنت مش تعرف تفتحها صح؟ طيب تقدر تفتحها يا محمد أنت الآن؟ يعني ما دمت تستطيع أنك تتحكم فيها هذا جيد عشان يجعل الصوت كويس لما أنت تكون بتقرأ أنا أغلق السماعة والعكس. بارك الله فيك. فالله تبارك وتعالى من أخص ما ذكره في هذا الكتاب العظيم هو الأنباء والقصص التي يقصها الله تبارك وتعالى علينا وينبئنا بها. هذه الأنباء هي من جملة أحسن الحديث فهي أولا أحسن القصص وخيرها وأنفعها وأصدقها وهي أعظم ما يحتاجه الإنسان من القصص والأنباء بمعنى أن الله تبارك وتعالى لأنه قص علينا قصصا وأنبأنا بأنباء فلا شك أن هذا يدل على أن المؤمن يحتاج هذه الأنباء. هذه أهم الأنباء التي يحتاج أن يعلمها وهي أهم القصص التي يحتاج أن تقص عليه هذا أولا. ثانيا أنها حق كما قال الله سبحانه وتعالى ما كان حديثا يفترى وقال يقص الحق وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فهي صدق في كل ما قصه الله عليه. الأمر الثالث أنها ليست لمجرد التسلية ولكن للاعتبار والتعليم نتعلم منها هدي الأنبياء ونتعلم منها سنن الله في خلقه ونتعلم كذلك سبيل المؤمنين وفي المقابل سبيل المجرمين حتى نحذره. كذلك من خصائص الأنباء أنها موجزة لا تذكر كل التفاصيل وإنما تذكر ما هو موضع عبرة. كذلك من خصائصها أنها ليست مجرد سردا تاريخيا يذكر القصة من أولها إلى آخرها لا وإنما يذكر منها مشاهد ومواقف تناسب حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وتناسب كذلك ما نزلت له من البيان وتناسب السورة التي نزلت لها. وكذلك من خصائصها بما أنها موجزة فكل لفظة فيها لا بد أن يكون لها أثر في الموضع الذي ذكرت فيه. فمثلا لما ربنا يقول فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سخيت لنا كلمة على استحياء ما علمنا بأن القصص لا بد أن تكون موجزة وليس فيها حشو فهذا يدل على أن هذه الكلمة لها موضع هنا واضح. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أيضا كلمة يكتم إيمانه لا بد أن يكون لها أثر في السورة وفي هذه القصة وهذا إن شاء الله سيظهر عندما نتناول قصة موسى بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا من الأمور المهمة أن تعلم أن قصص الله، معرفش هذا هو الأمر السابع تقريبا في خصائص هذه القصص، أن القصص التي يقصها الله علينا والأنباء هي متنوعة، فهي أنباء للرسل وللأنبياء، والأنبياء منهم نبي ملك مثل داود وسليمان، ومنهم عبد رسول مثل إبراهيم عليه السلام، أقصد عبد لله، يعني هكذا يميزون، يعني نبي ملك وعبد رسول، ليس معناها أن النبي الآخر ليس عبدا لله، ولكن يعني هم يفرقون هكذا. كذلك مثلا في أتباع الرسل وأتباع الأنبياء، تأتي مثلا قصص لصالحين أو لمفسدين أو لمجرمين، أو أنباء عن رجل جاء من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، أو رجل كان يكتب إيمانه، أو في المقابل رجل آتاه الله آياته فانسلخ منها، وهكذا. فهي متنوعة، ليست فقط عن الأنبياء وليست فقط عن الصالحين. كذلك فيها قصص عن النساء، كما ذكر الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وكان لهذه القصة أثر. وفي المقابل ضرب الله مثلا للذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، وكذلك ضرب مثلا مريم عليها السلام، وهكذا. فهذا التنوع يدل على أن المؤمن يحتاج أن يتعرض لكل هذه القصص والأنباء، لأن كل قصة فيها تعطيه علما، تعطيه أمرا لا تعطيه القصة الأخرى. من الأمور المهمة جدا، وهذا بقى هو خلاصة، أن هذه القصص لا ينتفع منها إلا من طلب الهداية بها، كما قال الله عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وختمت السورة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فليس كل أحد ينتفع من هذه القصص إلا من اهتدى بها واستهدى بها، يعني لاحظ ما فيها من العلم والعمل، وما هي الرسائل التي يرسلها الله تبارك وتعالى إلينا من وراء هذه القصص. وأثر ذلك يظهر في الأمر والنهي الذي تختم به القصص أو تختم به السورة التي ذكرت فيها القصة، كما ذكرت لكم هذا، يعني ارقبوه كثيرا في سورة الأعراف وفي سورة مريم وفي سورة طه وفي سورة الأنبياء وفي سورة كذلك مثلا في سورة صاد وفي سورة الشعراء وفي سورة النمل وفي سورة القصص وفي سورة العنكبوت. واضح في هذه السور التي يأتي فيها أنباء أو قصص، انظر إلى ما تختم به السورة المباركة، ستجد أن فيها أمرا ونهيا، سواء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تبع له، أو أمر للمؤمنين. أيضا من الأمور العظيمة في القصة، وهذا بقى أمر يعني قليل من الناس من يهتم به، وهو أن نلاحظ لماذا تستدعى هذه القصة بعينها في هذا السياق ثم في هذه السورة. يعني ربنا سبحانه وتعالى يختار تبارك وتعالى وهو حكيم، فلما ربنا سبحانه وتعالى يختار مثلا قصة إبراهيم عليه السلام ويعني يذكرها بشكل موسع مثلا في سورة الأنعام، ويختار أحداثا معينة، فلا بد أن يكون لهذا أثر. طيب لما يختار قصة إبراهيم أو مشاهد أخرى من قصة إبراهيم مثلا في سورة العنكبوت، هذا يكون له أثر أيضا مخالف، يعني مش يعني يختلف عن هذا، لا يكون مطابقا له. طيب في سورة مثلا النحل ختمت به إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، لماذا يذكر وصف إبراهيم هنا تحديدا بأنه شاكر لأنعم الله؟ لأن سورة النحل تتحدث عن النعم، وتبين أن أباهم إبراهيم لم يكن كافرا بنعمة الله، بل كان شاكرا لها، وهكذا. فأنت إذا يعني إحنا طبعا عندنا أمثلة كثيرة جدا في هذا الباب، وكنت أود أن إحنا نعمل محاضرة عن كيف ننتفع من قصص القرآن وأنباء القرآن، ولكن لا بأس أن إحنا يعني إيه يعني حاولنا أن إحنا نفتح هذه النافذة المهمة في تعلم القرآن. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال هنا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. أول ما يستوقفك هنا أن الله تبارك وتعالى يبين سننه، فربنا سبحانه وتعالى يعلمك سنته حتى تنتبه أنت وتستطيع أن تفسر ما يحصل. هذا التفسير ينفرد به المؤمن، الكافر لا يفهم ذلك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر فيما بعد، لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر الابتلاء الذي ابتلى الله تبارك وتعالى به فرعون وقومه، ماذا سيقول الله سبحانه وتعالى؟ قال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. يعني ربنا ابتلاهم كما ذكر هنا، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، نحن نستحقها، ليست من عند الله، هذه لنا. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا سننه حتى نفسر ما ينزل بنا. فيأتي إنسان مثلا يقول: كيف العالم الفلاني وهو رجل يدعو إلى الله ويأمر المعروف وينهى عن المنكر كيف يقتل أو كيف يسجن أو كيف يبتلى؟ طيب ما هذا هو الأمر المعروف، يعني بالعكس، يعني هذا هو الأمر المتوقع. لذلك لما قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، قال: أو مخرجيهم؟ لم يكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم هذه السنة، يعلم هذا. قال: لم يأتي أحد قط مثل ما جئت به إلا عودي. واضح؟ فسنن الله، العلم بسنن الله له أثر في حياة المؤمن، يعرف كيف يفسر ما ينزل به ويعرف كيف يتعامل معه، لأن الله لما يذكر سنته يعلمك كيف تتصرف فيها. يعني لما ربنا يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أو يقول مثلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أو أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جهدوا منكم ويعلم الصابرين، فأنت هنا ستكون مهيئا وستكون مستعدا وستكون عالما بما ينزل بك وكيف تحسن التصرف فيه. فهذا أول أمر في هذه الآية: وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا في قرية من نبي. طبعا هذا يدل على أن النبي مرسل، بخلاف ما يقول بعض الناس أن النبي هو الذي يعلمه الله شرعا ولا يأمره بإبلاغه، لا، هذا واضح حتى في الآية الأخرى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فربنا سبحانه وتعالى يذكر سنته: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وهذا ما حصل كمثال لفرعون. فهل فرعون وقومه أو ملأه تضرعوا؟ لا، لم يتضرعوا. واضح كذا؟ قال الله عز وجل: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني بعدما ينزل الله تبارك وتعالى بهم المصائب، تمام، ينزل بعدها عليهم النعم، لأن الحسنة والسيئة في القرآن تأتي كثيرا بمعنى النعمة وتأتي بمعنى المصيبة. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طيب، إذن من سنن الله التي نتعلمها، أنا مش مفسر الآيات الآن، أنا فقط أريد أن ألفت نظرك لهذا التعقيب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا التعقيب بعدما ذكر قوم نوح وقوم هود اللي هم عاد وقوم صالح اللي هم ثمود وبعدين لوط وبعدين شعيب، صح؟ فربنا عقب بهذا على هذه القصص بهذه الخاتمة: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وهذا هو الذي سيأتي بيانه تماما في قصة فرعون وملئه. فربنا سبحانه وتعالى مثلا في ختام السورة قال: قال الله تبارك وتعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا. كل هذه هي من آيات الله، هي الآيات، هي الدلائل على صدق موسى وعلى بطلان ما هم عليه. كذبوا بآيات الله وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. هذا بيان صدق وعد الله. لكن في وسط، يعني في آخر السورة، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال الله تبارك وتعالى: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وهذا يدل على أن الله كما يبتلي بالسيئة والمصيبة فإنه كذلك يبتلي بالنعمة اللي هي الحسنة. فالشاهد إن أنا أريد منك إنك تنتبه إلى كل ما يعني يتلى عليك في هذا الكتاب، وإنك تنظر موضعه وتنظر بيانه كيف يبينه الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يبين سننه في القرى وسننه في الأمم. فطالب العلم عموما والداعي إلى الله خصوصا لا بد أن ينتبه إلى هذه السنن حتى يتعلمها هو وحتى يعلمها غيره ويفسر لهم ما ينزل بهم، لأن الداعي إلى الله يثبت الناس ويبصرهم عند الفتن ويحاول أن يكون سببا في هداية قلوبهم بهذا البيان. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال ولكن كونوا ربانيين. بماذا؟ بماذا تكونون ربانيين؟ تربوا الناس يعني تربونهم وتدلونهم على الخير وتثبتونهم. بماذا؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وفي قراءة تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلا يمكن أن يكون الإنسان ربانيا يرب الناس يعني يسوسهم ويوجههم ويثبتهم إلا بقدر ما يكون عالما بهذا الكتاب، ومن أخص ما ينبغي أن يعلمه سنن الله تبارك وتعالى. ثم بين الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني الله سبحانه وتعالى يبين أنه لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا هم عملوا بأسباب البركات أنزل الله تبارك وتعالى بركته، والله سبحانه وتعالى يحب ذلك. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهذا يدل على عدل الله تبارك وتعالى وأنه لا يؤاخذ عبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بذنبه، بما كانوا يكسبون يعني بكسبهم. وأنا قلت لك قبل ذلك انظر إلى أي عقوبة جاءت في كتاب الله، سواء كانت عقوبة إيمانية كما قال مثلا أركسهم بما كسبوا، أو قال مثلا بل طبع الله عليها بكفرهم، أو قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. انظر إلى أي عقوبة، مثلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، سواء كانت إيمانية أو كانت عذابا في الدنيا أو حتى مصيبة حتى للمؤمن. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. المؤمن يمكن أن يصاب، وهذه سيئات الأعمال. لا يكون ذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا للمؤمن ولا للكافر إلا بذنبه، والله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. لذلك من أجمع الكلمات على وجازتها قول علي رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه. كلمة جامعة، يعني لا ينبغي أن تعول على شيء إلا على ربك. يعني أنت مثلا عندك أسباب أخذت بألف سبب أو بكل الأسباب، لا ترجو بهذه الأسباب وإنما ترجو ربك تبارك وتعالى وإن كنت يعني مأمورا بأن تأخذ بالأسباب. طيب ما هو أعظم ما تخافه؟ الذنب. لماذا؟ لأنك لن تعاقب في الحياة الدنيا ولا في الآخرة إلا بهذا الذنب. قد يبتلى الإنسان ليعلم يعني كيف يتصرف، لكن لن يعاقب إلا بذنبه. ودي تحفظها، أن الإنسان لا يصاب، أقصد بالإصابة هنا العقوبة، لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بذنبه. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم قال الله سبحانه وتعالى أفأمن أهل القرى، هذا بقى الوعيد، هذا الوعيد، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. ربنا سبحانه وتعالى هذا فيه وعيد وفيه إنذار. احنا قلنا أن هذه السورة أول ما ترى في السورة لفظة تفتتح بها لابد أن تطلبها في سائر السورة. طب هذه السورة بدأت بماذا؟ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به. أين هو الإنذار؟ بدأ من أول الآية بعدها وكم من قرية أهلكناها. وهنا جاء إنذار آخر ولو أن أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. يبين أن هؤلاء ما ينبغي وهم كفار وهم مكذبون أن يبقوا آمنين، لا بد أن يبقوا خائفين مترقبين، لكنهم كانوا يستعجلون العذاب، واستعجال العذاب هو أكثر سور الاستهزاء بالعذاب. أن يستعجله، يقول فأتنا بما تعدون. هذا أكبر صور للتكذيب والاستهزاء بآيات الله وبأنباء الله وكذلك بوعيد الله. فلذلك قال الله تبارك وتعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الوعيد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، وهم كل من خلفه الله تبارك وتعالى بعد من أهلكهم الله. أنا فقط أردت هنا أن تنتبه إلى كل مقطع في هذه السورة المباركة، لأن السور كثيرا ما تكون على شكل مقطع، بمعنى أن كل مقطع يمثل أمرا مهما لا بد أن ينتبه إليه، لذلك تقطيع الآيات مهم. أنا كنت أرى أن الآية رقم 101 لا بد أن تكون مع لأنها خاتمة هذا التعقيب، وبعد ذلك الدخول في قصة موسى وهارون عليهما السلام. قصة موسى سيكون لها كما قلنا شقان، الشق الأول في رسالة موسى إلى فرعون، رسالة موسى وهارون إلى فرعون وإيمان السحرة، ثم بعد ذلك بعد إهلاك فرعون وملئه والكلام عن ما حدث لموسى مع قومه. طيب تفضل نقرأ من أول تفسير الآيات. صوت واضح شكرا. صوت واضح تفضل. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. مناسبة الآية لما قبلها، لما عرفنا الله تعالى أحوال هؤلاء الأنبياء وأحوال ما جرى على أممهم، كان من الجائز أن يظن أنه تعالى ما أنزل عذاب الاستئصال إلا في زمن هؤلاء الأنبياء فقط. لا، أخبرنا من الجائز أن يظن، كان من الجائز أن يظن. فبين في هذه الآية أن هذا الجنس من الهلاك قد فعله بغيرهم، وبين العلة التي بها يفعل ذلك، فقال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، أي إذا أرسلنا إلى أهل مدينة نبيا يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوه عاقبناهم بشدة الفقر والأمراض. لعلهم يضرعون، أي ابتليناهم بالبأساء في أموالهم والضراء في أبدانهم كي يدعوا ربهم أن يكشف ما حل بهم من العذاب ويخشع لهم. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على حكمة الله تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى إذا ابتلى بالبأساء والضراء أو ابتلى بالنعم فإنه يريد من ذلك الشكر أو التضرع. فهذا يدل على ماذا؟ على أن أفعال الله تبارك وتعالى وتشريع الله هذا يكون لحكمة، وهذا يبطل قول من ينفون الحكمة عن أفعال الله ويقولون إن الله يفعل ذلك لمجرد المشيئة، وهذا من أبطل الأقوال، بل الله سبحانه وتعالى في شرعه وفي قدره له حكمة، وذكرت هذه الحكمة. مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي كلمة لعلكم هذه التي تأتي في ختام الآيات هي من أخص ما يبين به حكمة الله تبارك وتعالى. هنا قال لعلهم يضرعون، إذن ينزل بهم ذلك لماذا؟ لحكمة، وهو أنهم ليتضرعوا، لكن منهم من يتضرع ومنهم من لا يتضرع. تفضل أكمل، لأن الحكمة لا يلزم أن تقع. تفضل أكمل. وينيب إليه بترك الكفر به وتكذيب أنبيائه، كما قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال سبحانه ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، أي فلما لم يجد معهم ذلك واستمر طغيانهم حولنا حالهم من الشدة إلى الرخاء فعافينا أبدانهم وأجرينا عليهم الأرزاق حتى كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، أي لم يتضرع أهل تلك القرى إلى الله تعالى حين الشدة ولم يشكروا الله حين النعمة، وقالوا هذه أحوال اعتيادية قد جرت على آبائنا من قبلنا فنالهم أحيانا ما يسوؤهم من الشدائد والأمراض. يعني أنت تفهم أنت الآن، يعني لعلك فهمت ما معنى كلمة قد مس آباءنا الضراء والسراء؟ يعني يقولون هذه أمور تحدث لا علاقة لها بالابتلاء، وليس المراد منها أن الله يبتلينا بذنوبنا أو يختبرنا أو نحو ذلك. فقولهم قد مس آباءنا الضراء والسراء يعني دي أمور عادية، وده بالضبط اللي بيحصل الآن. مثلا لما ينزل زلزال مثلا بمدينة من المدن، فتجد بعض أهل العلم يريدون أن يفسروا هذا بأنه من ابتلاء الله تبارك وتعالى، ومن الفساد الذي يظهر في الأرض لعل الناس يتوبون. فيخرج واحد مثلا كافر أو واحد علماني مثلا، والعلماني أيضا كافر، لكن أقصد أقول إن هو يفسر هذا بأنه مجرد ظاهرة طبيعية عادية جدا، نفس الشيء تماما. فلابد المؤمن يرى بعين الوحي، فلذلك رؤيته تختلف. إنما الكافر غافل، يفسر الأمور تفسيرا ماديا لا ينظر فيها إلى حكمة الله، سواء في النعمة، يعني النعمة يرجعها إلى نفسه، يقول أتيت على علم عندي، هذه خبرتنا وقدراتنا وتطورنا وهكذا. طيب لما تنزل المصيبة يقول والله دي ظواهر طبيعية، أصل حصل مش عارف القشرة الأرضية إيه. طب واحد تحدى لك إن هي مش ظواهر طبيعية، ما هي عادي، ما هي ظواهر بتحصل، لكن من الذي قدرها، ومن الذي خلقها، ولماذا قدرها؟ هذا هو المؤمن. فنحن لا نخالفك في وصف هذه الظاهرة، وإنما نخالفك في تفسير هذه الظاهرة والمراد منها. واضح؟ حتى في الوقاية مثلا لما نزلت كورونا هذه، وكيف إن كثيرا، أنا كان لي صديقي ساكن في بريطانيا، أحد أصدقائي، فحكى لي إن جيرانه كانوا بيخبطوا دماغهم في الحيطة، وكثير منهم يعني شج رأسه بسبب إيه؟ بسبب إن هو لم يصبر. فمن ناحية تفسير الحدث ومن ناحية التصرف فيه، المؤمن أحسن الناس تصورا وتصرفا إذا كان مهتديا بكتاب الله. ليه؟ لأنه يستطيع أن يفسر هذا، ويستطيع أن يحسن التعامل معه بالصبر والاحتساب، وكذلك بالدعاء. حتى لو أخذ مثلا اللي هو اللي هو بتاع كورونا ده، التطعيم ولا إيه؟ التطعيم صح؟ نعم شيخ. يعني حتى لو أخذ التطعيم ده وأخذ الأسباب، فإنه كذلك يدعو الله سبحانه وتعالى ويرقي نفسه وهكذا. فالمؤمن تام في التصور وتام في حسن العمل، إنما الكافر لا. فشوف هذه الآية والله من الآيات الجامعة التي تبين كيف يغفل الكافر عن آيات الله. إن لما تأتيه الآية لا يحسن أن يفسرها، فيقول قد مس آباءنا، والله دي الحاجات دي بتحصل، ما هي معروفة الحاجات دي. لا، الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء وبالضراء. فهذه الآية من الآيات العظيمة التي تبين غفلة الكافر عن آيات الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يذكر انتقامه من فرعون وملئه ماذا يقول؟ قال فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. بماذا؟ بأنهم كذبوا بآياتنا. التكذيب معروف خلاص، إنهم قالوا أنها ليست من عند الله، وأن هي ليست آية على صدق موسى. طب وإيه كمان بقى؟ وكانوا عنها غافلين. أهي دي بقى الغفلة. قد مس آباءنا الضراء والسراء، لذلك يعني أكثر من دعاء ألا يجعلك الله غافلا عن آياته. ما يمر بك من الآيات أن تكون ذاكرا له، وهذه الذكرى هي بداية الخير. تفضل أكمل. فأصابهم في أحيان أخرى ما يسبهم من البخاء والنعم، فنحن مثلهم، وليس لهذا الأمر تعلق بالموعظة والتذكير والابتلاء ونحو ذلك. فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، أي فأخذنا أهل تلك القرى بالهلاك فجأة وهم لا يعلمون بمجيء العذاب ولم يخطر ببالهم، كما قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى في الآية السابقة أن الذين عصوا وتمردوا أخذهم الله بغتة، بين في هذه الآية أنهم لو أطاعوا لفتح الله عليهم أبواب الخيرات، فقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي ولو حصل أن أهل القرى المهلكات صدقوا بما جاءتهم به الرسل من الوحي والدلالات واتقوا الله بفعل الطاعات وترك المحرمات لفتح الله عليهم من السماء والأرض البركات فأنزل عليهم الأمطار وأنبت لهم الأرض أنواع وأنبت لهم الأرض أنواع الثمار والنباتات كما قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال سبحانه حاكيا قول نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال عز وجل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وقال تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أي ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا بل كذبوا رسلهم وما جاءوهم به من البراهين قاطعات فعاقبهم الله تعالى بأنواع العقوبات ونزع البركات بسبب كفرهم واقترافهم السيئات كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أي أبعد ذلك يظن أهل القرى الكافرة أنهم آمنون من حلول عذابنا الشديد عليهم ليلا وهم نيام أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أي أو يظن أهل القرى الكافرة أنهم في مأمن من أن يأتيهم عذاب عليهم في أول النهار وهم في لهوهم وغفلتهم أفأمنوا مكر الله أي فهل أمن أهل القرى الكافرة أن يستدرجهم الله بنعمه كما استدرج الذين من قبلهم ثم يأخذهم بعذابه بغتة في حال لهوهم وغفلتهم كما قال سبحانه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أي فلا يأمن أحد مكر الله له باستدراجه بنعمه مع إقامته على الكفر وإصراره على المعاصي إلا القوم الهالكون الذين نعم. نعم يعني المعنى هنا أنهم جمعوا بين أسباب الهلاك ومع ذلك هم آمنون وهذا المعنى معنى عظيم جاء في القرآن المؤمن مع مسارعتي في الخيرات فهو خائف وجل هو خائف مع أنه لا خوف عليه فلذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى العظيم في الفرق بين المؤمن والكافر قال الله تبارك وتعالى في الكلام عن المؤمن إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ومع ذلك يخافون طيب الكافر بقى الكافر مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه يعني هم في كفر وحرفوا كتابهم وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه أيضا مثال آخر سيأتينا في نفس السورة في سورة الأعراف قال الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا يعني يفعلون أمرا من أشد ما حرمه الله وهو أنهم لا يبلغون ما أمر الله تبارك وتعالى بتبليغه ويحرفون كتابهم ويأخذون الرشة على تبديل أحكام الله ونحو ذلك ثم ماذا يقولون؟ يقولون سيغفر لنا طيب وبعد ذلك وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق إذن ربنا سبحانه وتعالى هنا يبين أن أولئك جمعوا بين الكفر والتكذيب بآيات الله ومع ذلك هم آمنون من عذاب الله تبارك وتعالى وكل هذا إنذار لقريش ولكل من كفر وكذب بآيات الله تفضل أكمل فلا يأمن عن مكر الله وأن المكر فعل من أفعال الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى ذكر هذا الفعل والمكر منه حسن ومنه سيء كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فإذا كان الفعل ذكره الله سبحانه وتعالى لنفسه مثلا نسوا الله فنسيهم سخر الله منهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وهو شديد المحال، كل هذه الأفعال حق ينبغي أن نثبتها لله تبارك وتعالى، وهي كمال في حق الله، يخادعون الله وهو خادعهم. أما إذا كان الفعل ليس فيه وجه حسن فلا يمكن أن يوصف الله تبارك وتعالى به. مثلا ذلك قال: فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، لم يقل خانهم، واضح. فالخيانة ليس فيها خيانة حسنة وخيانة سيئة، إنما المكر، لا، المكر والكيد والخداع والاستهزاء والسخرية، كل هذه الأفعال تكون في مواضع حسنة وتكون في مواضع سيئة، فربنا تبارك وتعالى له الكمال، واضح؟ تفضل أكمل. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي فلا يأمن أحد مكر الله تعالى له باستدراجه بنعمه مع إقامته على الكفر وإصراره على المعاصي إلا القوم الهالكون الذين ضاعوا عقولهم وأعرضوا عن التفكر بها ففقدوا ما ينفعهم وجلبوا إلى أنفسهم ما يضرها. كما قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال سبحانه: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. مناسبة الآية لما قبلها: لما بين الله تعالى فيما تقدم من الآيات حال الكفار الذين أهلكهم الله بالاستئصال مجملا ومفصلا، أتبعه ببيان أن الغرض من ذكر هذه القصص هو حصول العبرة، وحصول العبرة لجميع المكلفين في مصالح أديانهم وطاعاتهم. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أي أولم يتبين ويظهر للذين يستخلفون في الأرض من بعد هلاك أهلها أن نقدر إذا شئنا على إهلاكهم بسبب كفرهم ومعاصيهم كما عاقبنا الذين من قبلهم ممن سار سيرتهم وفعل مثل صنيعهم. كما قال تعالى: أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. وقال سبحانه: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقال عز وجل: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقال تبارك وتعالى: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. وقال جل جلاله: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم، قبل أن ندخل في الآية التي بعدها أو هذا في هذا التعقيب ونطبع على قلوبهم، لأن لنا وقفة هنا قبل أن ندخل فيه، طبعا هذه الآية السابقة قول الله تبارك وتعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. ربنا سبحانه وتعالى هنا ينذر كل أحد أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يصيبه بذنبه، وإن كانت الآية أول ما يدخل فيها الكفر، لكن هذا إنذار لكل مؤمن، هذا إنذار لكل مؤمن ومؤمنة يقيم على ذنب أن يعلم أن الله تبارك وتعالى قد يصيبه بذنبه، وهذا من الإنذار الذي يجعل المؤمن يعجل بتوبة النصوحة من ذنوبه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ليس إمهال الله تبارك وتعالى بالذي يغر المؤمن، هذا الإمهال معناه أن الله تبارك وتعالى يعطي عبده فرصة ليتوب وليستغفر، لكنه سبحانه وتعالى قادر على أن يصيبه في الوقت الذي شاء، وإذا أصابه فلن يظلمه بذلك. لماذا؟ لأنه أصابه بذنبه. فهذه الآية من الآيات الجامعة التي يخاف بها المؤمن أن يقيم على ذنب ويصر عليه، وتشبه ما جاء في سورة ما ختمت به سورة الأنبياء: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، وهو أن الله يؤخر المؤاخذة بالذنب. فالمؤمن يخاف يستعيذ بالله من شرور نفسه وهي الذنوب، ويستعيذ بالله كذلك من سيئات الأعمال وهي المصائب، هي التي ذكرت هنا أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، يبقى كل هذا إنذار. إنما كلمة بقى ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، نقف مع نقرأ الأول ما ذكره جميع هذا الكتاب بارك الله فيهم، ونقرأ كذلك التعليق اللي هو ذكره عن الطاهر عن الواحد أولا ثم عن الطاهر ابن عاشور. تفضل إخوة يا محمد. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، أي ونحن نختم على قلوبهم، فيؤدي ذلك بهم إلى عدم قبول الهدى وعدم الاستجابة للحق، كما قال سبحانه بل طبع الله عليها بكفرهم، وقال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وقال جل في علاه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، وقال جل جلاله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وقال تبارك وتعالى كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، وقال سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ماشي، ارجع بقى اقرأ التعليق اللي هو تعليق رقم واحد اللي هو الاستجابة للحق في تحت، أنت بتقرأ من إيه؟ من نسخة النت؟ نعم شيخ، قال الوحيد يعني موجود قدامك التعليق؟ نعم موجود تعليق. تفضل. قال الواحدي. نعم. قال قال الواحدي قال الزجاج هذا مستأنف منقطع عما قبله، لأن قوله أصبنا ماض ونطبع مستقبل، والمعنى ونحن نطبع على قلوبهم، قال ابن الأنباري ويجوز أن يكون معطوفا على أصبنا إذا كان بمعنى نصيب، وقال ابن عاشور وجملة ونطبع على قلوبهم ليست معكوفة على جملة أصبناهم حتى تكون في حكم جواب لو، لأن هذا يفسد المعنى، فإن هؤلاء الذين ورثوا الأرض من بعد أهلها قد طبع على قلوبهم، فلذلك لم تجد فيهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى زمن نزول هذه السورة، فلو كان جوابا للو لصار الطبع على قلوبهم صيغة بصيغة المضارع للدلالة على استمرار هذا الطبع وازدياده آنا فآنا، وإما أن تجعل الواو للاستئناف والجملة المستأنفة، أي ونحن نطبع على قلوبهم في المستقبل كما طبعنا عليها في الماضي، ويعرف الطبع عليها في الماضي بأخبار أخرى كقوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم، فتكون الجملة تذييلا لتنهية القصة، ولكن موقع الواو في أول الجملة يرجح الوجه الأول. واختار ابن عطية أن الواو في قوله تعالى ونطبع عاطفة، فيكون الطبع معطوفا على المعاصي ومتوعدا به. قال ابن عطية ونطبع عطف على المعاصي إذ المراد به الاستقبال، ويحتمل أن يكون ونطبع منقطعا إخبارا عن وقوع الطبع لا أنه متوعد به، وهذا الذي جعله ابن عطية احتمالا اختاره القرطبي والشنقيطي باعتبار أن الواو استئنافية والمعنى ونحن نطبع. نعم. طيب خلينا نعلق على هذا المعنى دلوقتي. احنا عندنا الآية الله تبارك وتعالى قال أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. الآن ربنا سبحانه وتعالى يخاطب من؟ مهم جدا أنك أنت تنظر من الذين يخاطبهم الله. ربنا سبحانه وتعالى يخاطب كل من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا دعوته، وهم ما يزالون باقين على هذا الكفر والتكذيب. فربنا قال أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، يعني بعدما نبأناهم بما حصل للأمم قبلهم أنهم كذبوا وأخذهم الله وأهلكهم، أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، يعني هم رأوا الآن بأمثلة واقعية أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يأخذ أولئك المكذبين لم يغني عنهم مالهم وأولادهم وأولياؤهم شيئا، فإذا أراد الله أن يأخذهم أخذهم وما هم بمعجزين. تمام. طيب قال أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، ما هي ذنوبهم هنا؟ هو الكفر والتكذيب. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. محل الكلام هنا هل كلمة ونطبع على قلوبهم هي جواب لو، يعني لو نشاء أصبناهم، هذا هو الجواب الأول أصبناهم، طيب هل كلمة ونطبع على قلوبهم هي معطوفة على أصبناهم؟ يعني المعنى ولو نشاء أيضا لطبعنا على قلوبهم بسبب هذا الكفر، هذا يحتمل. يعني هو الطاهر بن عاشور رآه يفسد المعنى، تمام، لكن ابن عطية احتمله، وأنا في رأيي أن هذا محتمل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن يبين أنه قد يطبع على القلب بسبب كفره، وقد يقلب القلب الفؤاد والبصر بسبب الكفر بآيات الله، كما قال: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإما أن يكون هذا التقليب أو هذا الطبع تفسير لما قبله، أو يكون هذا أمرا زائدا. يعني خلاصة الكلام، هل المعنى أن لو نشاء بسبب ذنوب هؤلاء أصبناهم وكذلك طبعنا على قلوبهم، تمام، أو المعنى أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم وانتهى الكلام هنا، ثم عقب الله ونطبع على قلوبهم، إن هذا قبل الإهلاك، أن الله تبارك وتعالى قبل أن يهلكهم طبع على قلوبهم فلم يؤمنوا فأخذهم بسبب عدم الإيمان. أنا أشوف أن الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا. لماذا؟ لأن الله يعاقب بسبب الكفر والتكذيب، كما قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وكما قال: صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. أما الآية التي عقب بها أو استدل بها الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله لما قال: إن الذين كفروا سواء عليهم، أنا ذكرت تعليقا على هذه الآية في سورة البقرة، وأن هذا هو حال كل كافر: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذا حال كل كافر أثناء كفره، لكن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهديه، وبالفعل هذا حصل، أن بعض الكفار هداهم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى بعث نبيه وليفتح به أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة. فليس معنى أن القلب يعني عليه غلاف أو مختوم عليه معناه أن الله سبحانه وتعالى لن يفتحه، لا، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفتحه. وهذا في رأيي يبين الفرق بين الطبع والختم، والله أعلم أن الطبع هذا عقوبة لا يهتدي بعدها من طبع على قلبه، وإنما الختم يمكن أن يفتحه الله تبارك وتعالى، والله أعلم. فخلاصة هذا عشان أنت ما تتوهش، يعني إن كلمة ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون يمكن أن تكون عقوبة بسبب تكذيب هؤلاء، وأن من كذب يمكن أن يعاقب بأنه يطبع على قلبه فلن يؤمن، كما دعا بالضبط موسى على فرعون وملئه. قال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملئه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فدعاء موسى واشدد على قلوبهم هو بالضبط هذا الطبع، فهو تهديد واضح، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فلو كان يقصد الطاهر بن عاشور أن هذا الطبع يكون سابقا على المؤاخذة بالذنوب وتكون المؤاخذة بالذنوب هي خاتمة هذا الخبر، فهذا قول صحيح، ما فيهوش أي مشكلة. لكن لو قصد الطاهر بن عاشور أن كلمة ونطبع على قلوبهم، لأن هو بيقول إن إحنا ما ينفعش نعطف كلمة ونطبع على قلوبهم على كلمة أصبناهم، فأنا في رأيي إن هو إن القول الذي ذكره ابن عطية قول محتمل جدا، وهو أن يكون تهديدا من الله لأولئك المشركين أنكم بسبب تكذيبكم يمكن أن يصل بكم الحد إلى أن يطبع على قلوبكم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وكما قال مثلا في قصة في نبأ الرجل اللي هو قال: لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فربنا سبحانه وتعالى قد يصرف عن الإيمان، وقد يقلب الفؤاد والبصر، وقد يزيغ القلب ذلك بسبب عمل العبد. فكلمة ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون إما أن تكون سابقة لهذه المؤاخذة، يعني كأن المعنى أن هكذا يطبع الله تبارك وتعالى بسبب ذنبه فيأخذه الله، أو يكون هذا بيان عموما أن الله تبارك وتعالى يطبع على قلب الكافر، لأن كلمة كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين هي بيان لهذا الطبع، إن كذلك يعني كما أن الله تبارك وتعالى طبع على قلب أولئك الذين عذبهم الله ولم يجعلهم يؤمنوا بسبب تكذيبهم، فيمكن أن يطبع على قلب كل كافر إذا شاء سبحانه وتعالى. فالشاهد والله أعلم أني أرى الأقرب أنها معقوفة، وأن الله تبارك وتعالى كذلك يطبع على قلب العبد بسبب ذنوبه. وحجتي في ذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر في الآية التي بعدها، لذلك قلت لك الأولى إن الآية لا تقف هنا، إن المقطع لا يقف هنا. قال الله سبحانه وتعالى: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. فهذا تهديد، وهذا بيان أن الله سبحانه وتعالى يعني تهديد للكفار بسبب تكذيبكم المستمر بآيات الله، يمكن أن يطبع الله على قلوبكم فلا تؤمنون، كما أنه من قبلكم طبع على قلوبهم فلم يؤمنوا، والله أعلم. طيب تفضل أكمل. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، أي هذه القرى المهلكة التي سبق ذكرها، وهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، نتلو عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن الكريم من أخبار أهلها ما يحصل به تسلية لك وللمؤمنين، وفيه عبرة للمعتبرين وموعظة للمتقين وازدجار للكافرين وردع للظالمين، كما قال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وقال عز وجل: نعم، قبل أن ندخل هنا لاحظ أن الله تبارك وتعالى قال تلك القرى نقص عليك من أنبائها، وكلمة من أنبائها شاهد لما ذكرت لك قبل ذلك أن الله يختار الأنباء سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى لم يقصص علينا كل الرسل أولا، والرسل لم نقصصهم عليك، وحتى في الرسل الذين اختار الله أن يقص علينا قصصهم لم يذكر لنا كل ما حصل لهم، وإنما ذكر من أنبائهم، فهذا شاهد. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، لم يقل نقص عليك أنباءها، وإنما من أنبائها. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الأنباء المختارة في القرآن هي أخص ما يحتاجه المؤمن، وما لم يذكر لا يحتاجه. بمعنى أن مثلا أحيانا يأتي قصص عن بني إسرائيل، فهذه القصص لا تصدق ولا تكذب، يعني أقصد بأن هي ليس عندنا دليل على صدقها ولا كذبها، فيمكن أن نحدث بها نعم، لكن لا ينبغي أبدا أن يشعر أن هذه القصص إذا لم توجد فإننا سنفقد بابا من أبواب الهدى، لا، لأن الله تبارك وتعالى اختار لنا من القصص في القرآن ما لو أعطيناه حقه من النظر واستخراج العلم والعمل لكفانا. واضح؟ تفضل أكمل. وقال عز وجل: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، أي إن أهل تلك القرى المهلكة قد جاءتهم رسلهم بالحجج والمعجزات الظاهرة التي تدل على صدقهم، كما قال تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، أي يمتنع على أهل تلك القرى المهلكة أن يؤمنوا بما جاءتهم به الرسل، وذلك بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم. لا هو هنا قلب المعنى، يعني ليس المراد فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، ليس المراد أن هذه القرى التي أهلكت كذبت لما جاءتهم رسلهم، فبالتالي ما كانوا ليؤمنوا فيما بعد. لا، كثير ممن كذب آمن بعد ذلك، وإنما المراد فما كان أولئك المكذبين من قومك يا محمد ليؤمنوا بما كذب به أشياعهم من قبل. واضح؟ يعني هذا هو المعنى المراد من هذا التهديد، أو هذا هو المراد من هذه القصة، أن ألا يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من كفر هؤلاء. يعني أقصد أقول إن هم هنا في اختاروا هذا المعنى، اختاروا هذا المعنى اللي هو أن يمتنع على أهل القرى، أهل تلك القرى المهلكة. يعني كأن كلمة فما كانوا ليؤمنوا هذا حديث عن القرى التي أهلكت، فما كانت لتؤمن تلك القرى بما جاءتهم به الرسل لأنهم أصلا كذبوا بذلك أول مرة. لا، ليس هذا هو المراد هنا، ليس هذا هو المراد. وأنا أقرأ لك تعليقا لابن تيمية رحمه الله على هذه الآية في قوله فما كانوا ليؤمنوا، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، وأن هذا أصلا هو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن الكفر من هؤلاء متوقع، ليس غريبا. طيب، قال ابن تيمية رحمه الله: وأما قوله نتلو ونقص فإذا قرأناه، فهذه الصيغة في كلام العرب للواحد العظيم. لا، خلينا نجيبها من أول. أيوة نعم. قال فقد أخبر أن أهل القرى كلهم الذين أهلكهم جاءتهم رسلهم بالبينات، ولكن شابه متأخروهم متقدميهم، فما كان هؤلاء ليؤمنوا بما كذب به أشباههم، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وهذا كقوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فبين سبحانه أنه بعث موسى بآياته، وقال في أثناء القصة: إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. فأخبر أنه جاء ببينة من الله، أي بآية بينة من الله بدليل من الله وبرهان، فهي آية منه وعلامة منه على صدق وأني رسول منه، فإن قوله ربكم متعلق بالرسالة إلى آخر ذلك. ابن تيمية، وأرى الله أعلم أن هذا هو المناسب للسياق، ابن تيمية يقول: فما كانوا ليؤمنوا، يعني فما كان المكذبون من قومك الذين جاءتهم الآيات وكفروا بها، ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، يعني بما كذب أشياعهم أو أشباههم من قبل. فليس الحديث هنا عن هؤلاء الذين هلكوا، واضح؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن ما يجري لك أو ما يحصل لك حصل لمن قبلك، تمام؟ فالمراد هنا ليس الكلام عن أولئك الذين هلكوا، وإنما الكلام عن المكذبين الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بآيات كثيرة ومع ذلك بقوا على الكفر. واضح كده؟ فيبين كما قال: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. هذا بالضبط نفس الآية تماما، أن الله سبحانه وتعالى يبين أن هذه سنة المكذبين. فالأقرب والله أعلم أن المراد هنا فما كان ليؤمن المكذبون من قومك بما كذب به المكذبون قبلهم. لماذا؟ لأنهم يعني لأنهم على شبه واحد أو على مثال واحد. والله أعلم. تفضل أكمل. بسم الله عليك. كما قال سبحانه: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، أي مثل ما ختم الله على قلوب كفار الأمم الماضية بهذا الختم الشديد المحكم، يختم أيضا على قلوب جميع الكافرين، فلا تؤثر فيهم الآيات والنذر ولا يؤمنون أبدا. كما قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. نعم، طيب، هو الاستشهاد بهذه الآية في رأي محل إشكال، لأن الختم غير الطبع. هو هنا كأنه يريد أن يفسر هذه الآية: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، بكلمة ختم الله على قلوبهم، ولا أرى ذلك صحيحا. وسبق أن احنا ذكرت لكم أن هذه الآية هي بيان لحال الكافر، أن الكافر حال كفره مختوم على قلبه، لكن الله تبارك وتعالى قادر على أن يهديه. لذلك قال الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فمن يهديه من بعد الله، فالله تبارك وتعالى قادر على أن يهديه، واضح كده؟ فليس المراد في هذه الآية والله أعلم الطبع على القلب، وإنما المراد بيان حال الكافر أثناء كفره. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء على قوم مختوم على قلوبهم عادي، لأنهم كانوا كفارا، تمام، كانوا مشركين، لكن الله تبارك وتعالى فتح بدعوته أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا، كما جاء في الحديث في صحيح البخاري. فتفسير الطبع بالختم لا أراه صحيحا والله أعلم، وعندنا آيات كثيرة تتكلم عن الطبع: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار بل طبع الله عليها بكفرهم، فهذا يفسر به الطبع. أما الختم فأراه والله أعلم يعني على معنى آخر. تفضل أكمل. وما وجدنا لأسفلهم من عهد، أي وما علمنا لأسفل الأمم الماضية التي أهلكناها من وفاء والتزام بالعهد الذي وصيناهم به من توحيد الله عز وجل واتباع رسله عليهم السلام. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي وقد وجدنا أكثر الأمم السابقة خارجين عن طاعة الله تعالى، كما قال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقال سبحانه: وما كان أكثرهم مؤمنين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا. يعني كلمة وما وجدنا لأكثرهم من عهد هي محتملة هذا الذي فسروه به، لكن والله أعلم سياق الآيات يدل على معنى آخر، وهو أن هؤلاء يذكرون لأنبيائهم أنهم إذا جاءوا بآية فإنهم سيؤمنون بها، كما قال فرعون مثلا: فأتي بآية إن كنت من الصادقين. فلما جاءهم بالآيات لم يؤمنوا. وعندنا موضع آخر مثلا يبين هذا تماما، وهو قول الله تبارك وتعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجل قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون. فهذا هو نكث العهد. فوالله أعلم العهد المراد هنا ليس هو العهد الذي ذكروه في الآية السابقة، هم قالوا: أي وما علمنا لأكثر الأمم السابقة التي أهلكناها من وفاء والتزام بالعهد الذي أو وصيناهم به من توحيد الله. طبعا هذا المعنى معروف، لكن لا أرى والله أعلم أن هذا هو المراد هنا، وإنما المراد تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك المكذبين الذين يدعون أنك إذا أتيتهم ببينة سيؤمنون بك لا تأمنهم، لأن من قبلهم كانوا يلتمسون الآيات فتأتي الآيات ولا يؤمنون بها. فيكون الأقرب والله أعلم المناسب للسياق وللقصة التي ستذكر هو أن هذا العهد هو عهدهم بالإيمان بالآيات إذا جاءت، والله أعلم. وأظن أن الطاهر بن عاشور قال كلاما قريبا من ذلك، قال ابن عاشور: العهد هنا يجوز أن يراد به الوعد الذي حققه الأمم لرسلهم، مثل قولهم: فأتي بآية إن كنت من الصادقين، فإن معنى ذلك إن أتيتنا بآية صدقناك. ويجوز أن يراد به وعد وثقه أسلاف الأمم من عهد آدم ألا يعبدوا إلا الله، وهو المذكور في: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فكان لازما لأعقابهم، يجوز ويجوز أن يراد به ما وعدت به أرواح البشر خالقها في الأزل اللي هو وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. يمكن أن يدخل كل هذا، يمكن يعني يمكن أن يكون المراد بالعهد ما وجدنا لأكثرهم من عهد في كل هذا، كل هذا يدخل أنهما نقضوا العهد. ولكن الأقرب والله أعلم بالنسبة للسياق أو للقصة التي عقب بها على هذا النبأ هو أنهم ليس لهم عهد، لأنهم يقولون إن جاءتنا آيات آمنا بها، فتأتيهم الآيات ولا يؤمنون بها، ولذلك ربنا سماه النكر. وحتى جاء هذا في سورة الزخرف، يعني في سورة الزخرف الله سبحانه وتعالى ذكر نكث هؤلاء. قال الله تبارك وتعالى، بسم الله، نعم، قال فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. فهذا والله أعلم هو نكث العهد المراد، وإن كان يدخل فيه الكل، ولكن يمكن أن يكون هذا هو المراد في هذا السياق، وتعليم للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يؤمن لهؤلاء الذين يدعون أنهم إذا جاءتهم آية آمنوا بها، لأن من قبلهم قال ذلك ونكثوا العهد. والله أعلم. تفضل أكمل. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. مناسبة الآية لما قبلها، لما قص الله تعالى على نبيه أخبار نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ومآل إليه أمر قومهم، وكان هؤلاء لم يبق منهم أحد، أتبع بقصص موسى وفرعون وبني إسرائيل، إذ كانت معجزاته من أعظم المعجزات وأمته من أكثر الأمم تكذيبا وتعنتا واقتراحا. طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك أن لفظ معجزات ليس لفظا صحيحا لا شرعا ولا حتى لغة، وإنما الصواب أنها آية أو بينة أو برهان أو بصائر، كل هذا يمكن أن يسمى به ما جاء به الأنبياء. إنما كلمة معجزة هي كلمة محدثة لم تأتي لا في القرآن ولا في الحديث ولا على لسان الصحابة، وإنما هي كلمة متأخرة. وحتى نفس الإعجاز ليس مجرد كون الشيء معجزا يكون آية لنبي، ممكن إنسان يفعل شيئا يعجز عنه غيره، ممكن طبيب مثلا يفعل عملية يقوم بعملية يعجز عنها كل الناس، واضح؟ فليس مجرد كون الشيء معجزا أو خارقا للعادة يكون من آيات الأنبياء، لا، وإنما التعريف الصحيح للآية أنه ما على مثله آمن البشر. وكان لي تعقيب طويل، ولكن أظن كان هذا في درس النساء في سورة آل عمران في الكلام عن آيات الأنبياء، وتكلمت فيها عن الأخطاء المشهورة في آيات الأنبياء، من ضمنها مثلا أن لازم آية النبي تكون مما برع فيه القوم، وهذا أيضا من الأمور التي اشتهرت أنه لازم يكون مما برع فيه القوم، وهذا ليس بلازم أصلا. وهم ادعوا أن النصارى كانوا بريعين في الطب، فلذلك جاءهم عيسى عليه السلام بإبراء الأكمه والأبرص، وهذا خطأ تاريخي وكذلك خطأ من جهة المعنى، فهم لم يكونوا يحيون الموت أصلا ولم يكونوا يعني مشهورين بهذا الأمر، بخلاف ذلك كانوا يعني لم يكن عندهم هذا البراع الذي المدعاة، فهم؟ لذلك حتى بعض الناس لما أراد أن يطرد هذا، طبعا هو مشهور أنهم بيقولوا بدأوا هذا الأمر بماذا؟ بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في العرب والعرب أهل فصاحة، فقال لك يبقى خلاص يبقى كل آيات الأنبياء لازم كده، فيقول لك قوم موسى برعوا في السحر. من الذي قال أن قوم موسى برعوا في السحر؟ أصلا ده هو فرعون يعني بعث في المدائن حاشرين عشان يأتوا بكل ساحر، تمام؟ فده أول شيء. ثاني حاجة أن موسى لم يأتي بالسحر، هل موسى عليه السلام جاء بالسحر عشان نقول أن قومه أنه أتى بما برع فيه قومه؟ ما هذا أصلا، تمام؟ الأمر الذي بعد ذلك بعضهم بقى عدى الأمر فقال أن نقض صالح لأن هم كانوا عرب فجاءهم بالناقة. لا شك أنه لا بد أن تكون الآية مناسبة للقوم الذين بعث فيهم النبي من الأنبياء، لا شك. إنما نحن نقول أنه لا بد أن تكون الآية مما برع فيه القوم، هذا خطأ. يعني مثلا لما ربنا تبارك وتعالى نجى إبراهيم من النار، ما الذي برع فيه قومه وهو متصل بهذه الآية؟ أو مثلا الطوفان في عهد نوح عليه السلام. فمن الخطأ إن احنا نجعله ضابطا لا تنتظمه كل الآيات، في فرق بين أن تكون آية خاصة جاءت لأمر معين وأنك أنت تعمم هذا على كل الآيات. لا، الآيات، ما هو ضابط الآيات؟ آيات الأنبياء ما على مثله آمن البشر، أعظم مناط ذكر في هذا الحديث. يعني الله تبارك وتعالى حكيم يبعث لكل أمة أو لكل قوم أو لكل قرية من الآيات ما على مثله يؤمنون، ولا شك أنه يختار من الآيات ما يناسبهم. إنما بقى أن احنا نزود ونقول لا أصل لازم يكون برع فيه القوم عشان يبهرهم، كل هذه قيود يعني زائدة، وقالها المتأخرون لم تكن عند المتقدمين، لم يكن عندهم هذه القيود، بالعكس هي نشأت متأخرة، حاولوا أن هم يعني يتكلموا عن آية القرآن تمام ويبينوا كيف أنها آية بالغة من هذا الوجه. لا شك أن مما في القرآن هو البيان، لكن هل مجرد البيان فقط في القرآن هو الآية؟ لا طبعا، ما جاء في القرآن من الأنباء والتشريع كل هذا هو الآية، وليس مجرد الفصاحة أو البيان، حسن البيان والأسلوب، لا طبعا، ما تضمنه القرآن من العلم والعمل والتشريع والأنباء وما وافق به ما عند أهل الكتاب وما صحح به لأهل الكتاب وما بين ما يخفيه أهل الكتاب، كل هذا وآيات الله في خلقه وفي الآفاق وفي النفس، كل هذا. إنما تقولي بس الأسلوب والفصاحة، لا طبعا، يعني اللي هم الأوجه التي ذكروها في ما سموه بالإعجاز القرآني، وهذه التسمية أصلا تسمية لها أثر خطأ، وابن تيمية انتقد هذه التسمية انتقادا كبيرا في كتاب النبوات وغيره، تسمية الآية بالمعجزة، واضح؟ فالشاهد أنك أنت يعني لازم تتنبه لهذه الأمور، أن ليست مجرد اصطلاحا. ممكن تقول إيه المشكلة يعني، طب ما هي المعجزة هي الآية يا أخي، ما تقفش بقى على اللفظ. لا، المشكلة مش في مجرد اللفظ. أول شيء أن الله تبارك وتعالى إذا ذكر معنى حق لا بد أن يذكر له لفظا يدل عليه، يبقى دي تفهمها كده، لا يمكن أن يوجد حق في الشرع إلا ويوجد لفظ يدل عليه، فلماذا أنت تستبدل هذا بهذا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يكون في كل المواضع سماها آية أو بينة أو برهان، فتأتي أنت تمسح كل هذه الأسماء ثم تقول معجزة، طب لماذا؟ أنت تريد أن تعبر عما جاءت به الرسل وآمن به الناس أو كفر به من كفر، خلاص ربنا سماه آية، أنت سميه آية، سميه بينة، سميه برهانا، بصائر كذا. لكن إنك أنت تخترع له اسما، وطبعا هذا الاسم سيترتب عليه شيئا، أنت ممكن لا تلاحظ هذا الترتيب، كما ينكر بعض الناس يقول لماذا مثلا تنكر تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ما المشكلة يعني؟ يعني الأمر عادي، لا ليس عاديا، لأنه هو ينسب إلى لسان العرب شيئا ليس صحيحا، تمام؟ إحنا مش بنناقش المسألة الآن، ولكن أنا بس بديك خلفية عشان تفهم ما وراء الأمر. طيب هؤلاء الذين قالوا إن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، أنت ممكن تقول عادي يعني، لا مش عادي، لأنه هو القسمة في أصلها لا حجة عليها، والأمر الثاني أنه ترتب على هذه القسمة إبطال لأمور جاء بها الشرع. يعني لما ربنا يقول جاء ربك والملك صفا صفا، وهذا الفعل أسند إلى الله، فيأتي أصحاب المجاز يقولون هذا حذف فيه كلمة أمر ربك، يعني جاء أمر ربك أو جاء ملك من ملائكة ربك، فأنت لا تنتبه إلى ما وراء هذا الكلام، تمام كذا. فبعد كده مثلا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الحديث الصحيح حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داعي، فهم يقولون كما أنك قلت واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية، فكذلك هنا ينزل ربنا يعني ينزل ملكا، جاء ربك جاء ملك من ملائكة ربك أو جاء أمر ربك وهكذا. فأنت لازم تنتبه إلى أن هذه الأمور ليست خلافا لفظيا أو خلاف تنوع، لا، هلا خلاف يترتب عليه أمور. مثلا الذين قسموا الأخبار إلى متواتر وآحاد من المعتزلة اشترطوا شروطا في المتواتر لا تتوفر في حديث واحد في السنة النبوية عشان يبطلوا به هذه السنن، فأنت لازم تتنبه. لذلك العلماء المتقدمون أنكروا هذه التقسيمات، لماذا؟ لأنهم تبصروا أنها تنسب إلى الدين ما ليس فيه، وأنه يترتب عليها كذلك أمور منكرة. أنا لا أريد أن أذكر لك هذه المسائل ولا أريد منك أن تتبنى قولا فيها، لا، أنا أريد فقط أن ألفت نظرك إلى أن القصة مش مجرد ألفاظ، لا، يترتب عليها عمل. فإذا ذكر الله أمرا وذكر له لفظا فلا تحد عن هذا اللفظ، اعرف هذا. واحد مثلا يريد أن يعبي يقول لك المؤمنون يعشقون الله، طب أنت لماذا تقول يعشقون الله؟ لفظ ليس عندك لا في القرآن ولا في السنة هذا اللفظ بالنسبة لله، وإنما والذين أمنوا أشد حبا لله، فلماذا أنت تترك هذا اللفظ المحكم تمام في كلمة حب الله أو مثلا في شدة الحب لله وتأتي بلفظ آخر العشق؟ هو أصلا لفظ من جهة اللغة خطأ، إنك أنت تنسبه إلى الله أو لما بين الله وعبده. فاللي أنا عايز أقوله إن بعض الناس بيتخفف في المعاني أو في الألفاظ، وأكثرهم يتخفف في الألفاظ. ممكن يكون خطيب جمعة فتلاقيه عايز يبهر الناس فيذكر لفظا من الألفاظ عشان يبهر الناس ويعني يلفت يعني نظره. لا، ده مش صح، لأن الخطيب والداعي ليست وظيفته أن يؤثر في الناس، وإنما وظيفته أن يعظ الناس بالوحي. قل إنما أنذركم بالوحي، فذكر بالقرآن. مش مطلوب منك إنك أنت زي واحد كان خطيب جمعة بيقول لي ده أنا كل ما ألاقي الناس في الخطبة بيناموا فأقوم جاي مخترع قصة وأقول هكذا بكى رسول الله، يعني بيقول عشان ألفت نظر الناس يعني. فهو تصور إن هو ظن أنه واجبا عليه أن يبهر الناس وأن يجذب انتباههم وأن يؤثر فيهم، فجعل باب ذلك ممكن أنه يقول حديث أو يخترع قصة. وهذا بالفعل اللي فعله بعض الناس لما كذبوا أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل القرآن. فلما سئلوا لماذا أنتم كذبتم هذه الأحاديث، قالوا وجدنا الناس انصرفت عن القرآن إلى الأحاديث فألفنا هذه الأحاديث عشان نجذب الناس للقرآن، فنحن نكذب لرسول الله لا نكذب عليه. واضح؟ شفت كيف يمكن أن يبلغ الخطأ بالإنسان؟ وهذا يفعله بعض الناس، ممكن يعني يريد أن يبهر الناس أو أن يجذب انتباههم أو أن يؤثر فيهم، فتلاقيه بيقعد يتفزك في الكلام كده ويتعمد أن يغير لفظ لفظ الآية أو الحديث جذبا للانتباه، وهذا خطأ فاحش. أنت المفروض أن تعظ الناس بهذا الوحي، لأن هذا الوحي هو أحسن الحديث، يعني ليس فقط أصدق، لا هو أحسن، يعني أعظم أثر في الناس إنك تتلو الأمر كما هو. طيب احنا معلش طولنا هنا، أنا آسف يعني لم أريد أن أنا أطول في هذه النقطة ولا أطيل فيها، ولكن سبحان الله وجدت أنهم كثيرا جدا ما يتركون لفظ الآية إلى لفظ المعجزة. تفضل أكمل. صلى الله عليه وسلم. وكان قد بقي من أتباعه عالم وهم اليهود، فقص الله علينا قصصهم لنعتبر ونستعظ وننزجر عن أن نتشبه بهم. فقال تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملائكه، أي ثم أرسلنا من بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام موسى عليه الصلاة والسلام إلى دلة والمعجزات الظاهرة التي تدل على صدقه إلى ملك مصر وأشراف قومه وكبراء رجاله، فظلموا بها، أي فكفر فرعون وقومه بالمعجزات التي أرسلنا بها موسى عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فقال سبحانه وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. وقال عز وجل فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، فانظر كيف كان عاقبة. قبل أن ندخل في هذا، طبعا أولا نلاحظ أن هذه القصة تأتي شاهدا لقول الله تبارك وتعالى في أول السورة، أو تأتي بيانا، يمكن أن نقول بيانا أو شاهدا لقول الله تبارك وتعالى في أول صفحة ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، هو نفس اللفظ الذي استعمل هنا فظلموا بها. قلنا إن الظلم بآيات الله هو ألا يقوم بحقها. طيب حق آيات الله ما هو حقها؟ أن ينظر فيها وأن يتذكر بها وأن يؤمن بها وأن تتبع كما حصل تماما من الذين كانوا سحرة لفرعون. فهم لما جاءتهم الآية نظروا فيها ولما رأوا أنها من الله سجدوا لله واتبعوها وصبروا على توعد فرعون. بالمناسبة لم يأتي أنهم قتلوا أو لم يقتلوا، ودي من الأمور يعني من الحكمة والله أعلم، أن ليس المراد هنا أن تعرف أنهم قتلوا أو لم يقتلوا، لأن كل الصور التي ذكر فيها السحرة سورة طه أو الأعراف أو الشعراء لم يذكر فيها أنهم قتلوا، وإنما ذكر الوعيد منه. تمام؟ لأن المراد من القصة تم، وهو أنه توعدهم على كفرهم وأقامت الحجة عليه وقامت الحجة عليه، لكنهم صبروا على ذلك وسألوا الله تبارك وتعالى أن يتوفاهم على الإسلام. تمام؟ فالمراد من هذه القصة تم. طيب، كلمة فظلموا بها، هم هنا فسروا قال فكفر فرعون وقومه بالمعجزات، قلنا طبعا الصواب الآيات التي أرسلنا بها موسى عليه السلام. كلمة كفر ليس هو تفسير لكلمة الظلم، لأن كلمة ظلموا بها تدل على ماذا؟ تدل على أن هؤلاء لم يقوموا بحقها. تمام كذا؟ طيب كيف ذلك؟ فسر ذلك بقى بكل الألفاظ. أولا إذا هم منها يضحكون، خلاص، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، هذا الضحك من الظلم بها. وكذلك وكانوا بآياتنا غافلين، وكانوا آسف وكانوا عنها غافلين، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، يبقى الغفلة عنها. كذلك الجحود، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كذلك التكذيب، واضح كذا؟ يبقى إذن كلمة ظلموا بها هي كلمة جامعة تدل على أنهم لم يقوموا بحق هذه الآيات. تفسير ذلك بقى اللي هو الضحك بها إذا هم منها يضحكون، والاستكبار عنها وجحودها والغفلة عنها والتكذيب بها والكفر بها، كل هذا صور للظلم بآيات الله. تمام؟ طيب تفضل أكمل، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أي فانظر يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر أمر أولئك الذين أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي، كانت نهايتهم أن أخذهم الله تعالى وأهلكهم بالغرق. نعم، لاحظ، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين تدل على ماذا؟ تدل على أن أعظم الإفساد في الأرض هو الكفر بآيات الله والتكليف بآيات الله والغفلة عن آيات الله. كثير من الناس الذين يصدرون خطاب الإصلاح يتكلمون، خصوصا إذا كان إنسان يعني يريد أن يكسب الناس، في واحد كده تلاقيه عايز يمسك العصاية من النص، فمش عايز يجرح حد ولا عايز يقول كلاما يختلف فيه، فتلاقيه بقى بيتكلم عن إيه؟ عن الصدق والعدالة ورحمة الناس والرفق بالحيوان. تمام؟ لكنه لا يأتي في كلامه قط الكلام عن إخلاص الدين لله ولا إقامة شرع الله ولا إبطال الشرك والكفر، ولا حتى يعني يمكن أن يتعدى به الأمر أنه لا يتكلم مثلا عن عمل قوم لوط ولا عن الزنا ولا نحو ذلك. تمام؟ وهذا أعظم الإفساد، أن واحد يخرج يتكلم بلسان الشرع أو كأنه يتكلم بلسان الإسلام فيتكلم عن إطار عام لا يريد أن يغضب فيه أحدا، مع أن جميع الرسل جاءوا بما خالفوا به أقوامهم وبما كذب به قومهم، عادي، لأنهم أمروا بتبليغ الرسالة وليس بالإيمان بالرسالة، واضح؟ فبعض الناس يريد يظن أنه يجب أن يعجب الناس ويجب أن يقر الناس له، فيعمل إيه بقى؟ فيضطر أنه إيه؟ يعني تجعلونه قراطيسة بدونها، أنا ممكن أسميها يعني قرطصة للإيه؟ لما أوتوا، أنه يطلع كده يعني عنده إيه؟ عنده يطلع الورقة الخاصة بالأمر اللي هو إيه شايف أنه مش هيخالف فيه ويخبي الباقي. تمام؟ تبدونها وتخفون كثيرا، يعني ايه؟ اول ما يعرف ان مثلا لو هو اتكلم في الامر ده الناس مش هيعجبها او هيخالف اهوائهم، فلا، خلينا في المساحه الايه؟ في المساحه الامنه او المساحه التي لا ينكر علينا فيها. مع انك انت رايت ان اعظم الافساد يعني في المقابل ما هو اعظم القسط؟ توحيد الله والعمل بشرع. ما هو اعظم الافساد؟ الشرك بالله وان يحكم بغير ما انزل. تمام؟ فلما أنت ترى أن هذا هو أعظم ما جاء في القرآن، ثم ترى أن الخطاب فقط عن الصدق وعن العدل وعن حب الغير وعن إكرام الجار وعن المعاني اللي هو الإطار الذي لا يبين خصوصية الإسلام، فهذا هؤلاء مضلون، لما هؤلاء كذابون وغشاشون. لماذا؟ لأن خرج بعد ذلك واحد يقول الله إن الصراني لو كان طيب وابن حلال تمام، واليهودي نفس الشيء، بل حتى الملحد، الملحد إذا كان إنسان طيب أو اخترع للناس اختراع، هذا الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة في الآخرة. إذن هذا الخطاب، هذا الخطاب له أول في الضلال وليس له آخر، لأن هذا الخطاب لم يؤخذ من الوحي، وإنما أخذ من الوحي ما يحاول أن يستشهد به، وده الفرق بين المؤمن ومن يريد أن يؤسلم الفكرة. المؤمن ينطلق من الوحي، فالوحي هو الذي يعلمه ما هي الأمور التي يدعو لها، إنما هؤلاء يكون عندهم فكرة، زي مثلا واحد طبيب مثلا تلاقيه مثلا عنده مشروع ولا حاجة في نقي الآيات التي يحاول أن يستشهد بها، يقول لك فاكهة وأبة، يعني لازم الفاكهة تكون قبل الطعام، فاهم كده؟ خد بالك ان دي وان كانت امور انت بتفكرها بسيطه، لا هي مش بسيطه، ان هو يجعل القران لغير ما نزل له هذا تحريف، كما ان من قلص سلطان القران يكون ضالا، فكذلك من وسع هذا ليجعل القران كتاب في الطب والهندسه والميكانيكا والفلك، لا، كل ما ذكر في القران من هذه الايات هو لبيان قدره الله ولشكر هذه النعمه وللدلاله على علم الله ورحمته وانه واحد تبارك وتعالى، وهكذا. لم ينزل هذا الكتاب للطب والهندسه والعماره والفنون الجميله كما يفعله بعض الناس بحسن نيه او بسوء نيه. طيب نرجع ثاني للفكره الاساسيه، وهي ان الداعي الى الله لا بد ان يفهم امور، من هذه الامور ان هو ليست وظيفته ان يرضي الناس او ان يقدر ما لهم ما يعجبهم، بالعكس، يعني انت لو شفت ان القران اصلا في كل قوم جاء بما يخالف اهواءهم، تمام، لكن هو مأمور بأن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. فلما ربنا تبارك وتعالى يبين أن أول الإصلاح وأعظمه هو أن يكون الدين كله لله، وهو وإن الدين عند الله الإسلام، ثم يأتي شخص يقول للكافر أو الملحد أو اليهودي أو النصراني أو من يعمل عمل قوم لوط ويستحله بأنك أنت زي الكل، بس أهم حاجة تبقى طيب وقلبك نظيف ودعاء الوالدين، يبدا غاش وكذاب ومحرف لدين الله. وكما اننا يعني ينبغي ضلال الكافر، فكذلك ينبغي ان نبين ضلال هذا الفاجر الذي يحرف دين الله تبارك وتعالى. وانا وجدت بعض من ينسب الى العلم، حتى دكتور هو يقول عادي النصراني لو كان انسان طيب وصادق وكذا خلاص ويؤمن بالاخره يبقى تمام، مش لازم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الانسان امين على دين الله؟ لا، ليس أمين. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى قال فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ما إفساد هؤلاء؟ هل إفساد هؤلاء فقط في مجرد أن فرعون يقتل ويستحي ويعبد الناس؟ أنا عبدت بني إسرائيل؟ لا، أعظم الإفساد أنه لم يكن مؤمنا بالله، وأنه كان سببا في ضلال قومه، هذا هو أعظم الإفساد. تكلم إن بعض الناس مثلا يروح يعيش مثلا في دولة أوروبية ويرى ما فيها من النظافة والشياكة ووسائل المواصلات، وبالعكس يعني هذه الحداثة أوروبا تدفع ثمنها الآن، هذه الحداثة وهذه التكنولوجيا التي حولت الإنسان إلى إنسان مستهلك ليس له قيمة، الدنيا تخدمه، كل لا يتحرك وإنما يعيش على شهواته وملذاته، لم يبقى للحياة أي طعم أصلا، يعني فضلا عن أن هذا يعني نوع من زخرف الدنيا الذي تلهى به الناس. الشاهد أن بعض الناس مثلا يعيش في أوروبا فيتصور أن دول في قمة الإصلاح، أي إصلاح هذا؟ أي إصلاح؟ والله سبحانه وتعالى ذكر لنا قوم عاد وذكر ثمود وغير هؤلاء، كان عندهم من التمكين، كان عندهم من التمكين ومن زخرف الدنيا ولم يغني عنهم شيئا، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا يستهزئون. فبالتالي أنا أقول إن هذه فكرة مهمة جدا، وهي أن تعلم أنه إذا كان مثلا الشخص اللي هو بيشرب مخدرات أو الشخص اللي هو الفاشل دراسيا، إذا كان هذا نموذج فاشل فهناك نموذج آخر فاشل، ما هو؟ هو الشخص الذي يفكر في لبسه وطعامه وشغله وينسى ربه تبارك وتعالى ولا يعمل للقاء الله. فهؤلاء هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا أمر عظيم ينبغي أن تنتبه له، وحتى وأنت تعلم ولدك أن تعلمه أن أعظم الإصلاح أن يكون موحدا مخلصا وأن يعمر آخرته، تمام، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي آخر وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. طبعا الإنسان يرجو من الله أن يصلح دنياه، تمام، لكن أولا أن يصلح دينه. لماذا؟ لأنه عصمة أمري وهو الذي يؤاخذ به في الدنيا وفي الآخرة، تمام. أقول ذلك لأني أعلم أن كثيرا من الناس من الكبار والشباب يظنون أن هذه الدول هي فردوس الأرض، وهي ليست كذلك، والله هي ليست كذلك، وفيها من الباطل، وفيها من المنكر، وفيها من الشر على الأسرة جميعا، على الأب والأم والأبناء، ما الله تبارك وتعالى به عليم. وأنا دائما أقول إن هذه البلاد لا يمكن أن تعيش فيها إلا وهي تجمركك، إحنا بنقول عليها الجمرك، يعني لا بد أن تأخذ منك ضريبة من مالك، من كرامتك، من شرفك، من من من أبنائك، من من زوجك، وهكذا. فليس معنى ذلك إن أنا بقول إن كل اللي عايش هناك هو إنسان فيه هذه الصفات، لا بالعكس، أنا قابلت كثيرا من الأسر فيهم خير كثير، وفيهم هدى، وفيهم تمسك بهذا الدين، وكثير منهم مضطر إن هو يعيش هناك. أنا أتكلم هنا فقط عن هذا الأمر، وهو إنك لا تنبهر، لا تنبهر بزخرف الدنيا، تمام، وتنسى أن أعظم الإصلاح في الدنيا هو أن تصلح الدنيا بالإيمان والإخلاص والعمل الصالح، هذا أعظم ما تنصلح به الدنيا، وليس به وسائل المواصلات ومتر الأنفاق وأن الشارع يكون متفلت وأن الزهور حواليك جميلة والدنيا ربيع والجو بديع، لا طبعا. هذا هو الخطاب الذي يصدر. وكان وطبعا في كتاب جميل جدا لأحد الإخوان من الدعاء الكرام، نسأل الله أن يفرج عنه، اللي هو الشيخ إبراهيم السكران، هو كتاب اسمه مآلات الخطاب المدني، وبين فيه خطر هذا الخطاب الذي حول الدين إلى إن الإصلاح في الدنيا هو مجرد إن الإنسان يعني يعمر الدنيا، وطبعا يتأولون واستعمركم فيها. فده كتاب جميل بيتكلم عن هذا الأمر. طيب تفضل، فانظر كيف كان عقيدة المفسدين. طيب خلاص انتهت كده، انتهى هذا المقطع، وانا كنت اظن ان هو كان الاولى ان هو يفصل بين الايتين ويبدا من اول القصة كاملة. طيب اتفضل. قال موسى وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين. مناسبة الآية لما قبلها انه لما لخص في الآية السابقة جميع القصة على طولها فقال ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فبعد هذا التشويق والتنبيه قص تعالى علينا ما كان من مبدأ أمر أولئك المفسدين الذين انتهى إلى تلك العاقبة فقال وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أي وقال موسى عليه السلام لما دخل على ملك مصر يا فرعون إني رسول إليك من مرسل عظيم وهو رب جميع الخلائق ومالكهم ومدبر أمورهم، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. القراءات ذات الأثر في التفسير في قوله تعالى حقيق على، قراءتان، قراءة حقيق علي بتشديد الياء ومعناها واجب وحق علي، قراءة حقيق على قيل معناها جدير وخليق بألا أقول، وقيل معناها حريص على. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، أي قيل أي أنا جدير وخليق بألا أكذب على الله ولا أقول عليه إلا الحق، وقيل أي أنا حريص على ألا أقول على الله إلا الحق. نعم طبعا نلاحظ هنا في قول موسى عليه السلام حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن كل ما يقوله موسى عن ربه هو حق، وأن كل ما أمره الله تبارك وتعالى به قاله وإن أغضب ذلك فرعون وملأه. وهذا والله أعلم مناسب لمطلع هذه السورة المباركة، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، وهو أن الله تبارك وتعالى نبأ نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنباء الرسل وأنهم جميعا جهروا بما أمروا به، حتى لو قوبل هذا الجهر بماذا؟ بالاستخفاف أو الضحك أو الاستهزاء أو التكذيب أو الكفر، حتى لو أغضب أولئك الكفار. فنرى هنا أن موسى عليه السلام يقول حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، كل ما أمرني الله تبارك وتعالى أن أبلغه لك بلغته، ولا أبلغ لك إلا الحق. تفضل. السلام عليكم. قد جئتكم ببينة من ربكم، أي قال موسى عليه السلام لفرعون وملئه قد جئتكم بحجة قاطعة ومعجزة ظاهرة من ربكم تدلكم على صدقي، فأرسل معي بني إسرائيل، أي فأصدق يا فرعون ذرية النبي يعقوب من أسرك وقهرك، وخلهم يخرجوا معي من مصر لنعبد الله تعالى حيث نشاء، كما قال تعالى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. قال فرعون لموسى عليه السلام إن كنت متمكنا من إظهار حجة ومعجزة تؤيد كلامك فهاتها. قبل هذا في تعليق مهم عشان نفهم برضو لماذا أبناء يعقوب في مصر. أنتم تعلمون أن يعقوب عليه السلام وأبناؤه كانوا في الشام، وبعد ذلك يوسف عليه السلام لما أخذه عزيز مصر إلى مصر وانتقل، وبعد ذلك صار يوسف عزيز مصر، يعني قال ائتوني بأهلكم أجمعين، وبعدين قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فمن هذا الوقت صاروا في مصر وكانوا يعيشون يعني حياة عادية، لكن بعد ذلك انقلب عليهم أولئك واستعبدوهم، فصاروا يميزون بين بني إسرائيل وبين القبط اللي هم أهل مصر، واضح كده؟ فلما عبدوهم الله تبارك وتعالى أرسل موسى بأمرين، الأمر الأول أن يدعو فرعون إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى إخلاص الدين له، والأمر الثاني أن يأذن له بالخروج ببني إسرائيل من مصر، واضح؟ فيبقى أنت كده عشان تتصور بس إيه معنى أن أرسل معي بني إسرائيل أو فأرسل معي بني إسرائيل، فهو موسى عليه السلام يقول له أنا أقول حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، يعني حاجتين فيها أنه كل أمر ذكره عن الله فهو حق، وأنه حريص على أن يقول كل حق أمره الله سبحانه وتعالى بقوله، والأمر الثاني فأرسل معي بني إسرائيل، يعني أن يأذن له بأن يأخذ بني إسرائيل معه ويرجع بهم إلى الشام لأنهم كانوا في مصر، وطبعا بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه السلام، ده بس عشان تتصور الايه تتصور الامر. تفضل اكمل. فقال موسى عليه السلام بسم الله في الاول قال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين حقيق على ان لا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينه من ربكم، البينه معناها الحجه على أني أرسلت من الله تبارك وتعالى ربي وربكم، ولاحظ أنه دائما يقول إيه ربكم ليس ربي فقط، تمام كده؟ فهنا ماذا قال له؟ قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. هذا تماما هو بيان ما وجدنا لأكثرهم من عهد. لماذا؟ لأن فرعون كأنه يقول له إن كنت جئت بآية تثبت صدقك فمع مقتضى الكلام أني سأؤمن بها، فلما جاءه بالآية كفر بها، ولما بعث السحرة لما أرسل في المدائن حاشرين وجاءوا بكل ساحر عليم، وفي صورة أخرى سحار يعني ناس من أهل السحر يعني البصراء به، ومع ذلك هم آمنوا وأقروا بأن هذا ليس سحرا وصبروا على توعده، كل ذلك لم يؤمن، وهذا بيان لمعنى ما وجدنا لأكثرهم من عهد. فضل أكمل. كما قال تعالى قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، أي فألقى موسى عصاه في الأرض فانقلبت بإذن الله ثعبانا عظيما واضحا لمن يراه، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أي وأخرج موسى يده من جيبه فظهرت بيضاء لكل من نظر إليها، وهذا البياض من غير برص، كما قال تعالى اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. قال الملأ من لا وملئه إلى فرعون وملئه. نعم. طيب. قبل أن نتجاوز هذه الآية أريد منك أن تستحضر الآية الأخرى في سورة طه، وحتى موجودة كذلك في سورة القصص وفي سورة النمل، أن موسى عليه السلام أراه الله تبارك وتعالى تلك الآيات قبل أن يبعثه بها إلى فرعون. قال الله تبارك وتعالى عشان تفهم أثر هذا المعنى حتى على الداعي إلى الله. قال الله تبارك وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى إلى آخر الآيات معروفة. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون. يبقى ربنا تبارك وتعالى أرى موسى بنفسه هاتين الآيتين ليكون موقنا بهذه الآيات قبل أن يذهب بها إلى فرعون. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الداعي إلى الله أو أي إنسان يناظر عن الإسلام لا بد أن يكون موقنا بهذا الدين، لأن هذا اليقين هو قوته في الدعوة. فموسى تصور كده أن موسى عليه السلام ربنا تبارك وتعالى لم يره تلك الآية، وبعدين قال له اذهب بالعصا وبهذه اليد إلى فرعون، وأول ما تلقي العصا ستتحول إلى حية، ستصير حية، تمام؟ وحينما تدخل يدك في جيبك ستخرج بيضاء. هل سيكون موسى بنفس اليقين كما أراه، يعني بنفس اليقين الذي أراه الله تبارك وتعالى بنفس هذه الآيات؟ فهذا مهم جدا، إن الداعي إلى الله أو المبين لهذا الدين لا بد أن يكون موقنا بهذا الدين وأن يأخذ بأسباب اليقين. حتى أنا عملت محاضرة للنساء إني على بينة من ربي، بينت فيها أن المرأة المسلمة بقدر ما تكون موقنة بهذا الدين وبيناته بقدر ما ييأس الكفار من إضلالها. لماذا؟ لأن هو هذا الإضلال لابد أن يقابل ذبذبة عند من يضلونه، زي ما احنا بنقول كده إيه، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، بقدر ما تخضع هي بالقول يطمع فيها من يطمع، تمام؟ زي ما احنا بنقول فصادف قلبا خاليا فتمكن. فبقدر ما يكون الإنسان موقنا يكون بإذن الله بعيدا عن أن يعني يدخل في شبهات، وكذلك يكون هو الباعث لهذا اليقين في نفوس من يقابله. فشفت موسى عليه السلام بكل يقين ألقى عصاه. طب يعني ألم يأتي في قلبه كده للحظة إن ممكن العصا هذه لا تتحول؟ لا، لأنه موقن، كما سيحصل مثلا في سورة الشعراء لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. واضح؟ هو لم يعلم ما الذي سيهديه الله إليه، لكن يعلم أن ربه الذي أوحى إليه أن, أن, أن, أن أسر بعبادي هو الذي سيهديه في هذا الموقف. فهذا أمر عظيم جدا، لو تنبه إليه المؤمن لطلب ما يزداد به إيمانه ويقينه. تفضل أكمل. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، أي قال الأشراف والسادة من قوم فرعون إن موسى ساحر حاذق عليم بالسحر ماهر فيه، يري الشيء بخلاف ما هو عليه فيخيل إلى الناس أن عصاه تنقلب حية وأن يده تصير بيضاء من غير سوء. وقد حكى الله عز وجل عن فرعون رميه موسى عليه السلام بهذه الفرية نفسها، فقال قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. وقال تعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يريد أن يخرجكم من أرضكم، أي قال الأشراف والسادة من قوم فرعون يريد موسى بسحر أن يخرجكم من أرضكم مصر، كما قال تعالى عن فرعون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، أي فما الذي تأمرون به في شأن موسى؟ قالوا أرجه أخاه وأرسل في المدائن حاشرين، أي قال الملأ لفرعون أخر موسى وأخاه هارون وأنهيهما وأرسل في المدائن حاشرين، أي وبعث يا فرعون في مدن مملكتك أناسا يحشدون منها السحرة يأتوك بكل ساحر عليم. القراءات ذات الأثر في التفسير، في قوله تعالى ساحر قراءتان، قراءة سحار على وزن فعال وهو من أبنية المبالغة. طبعا يريد أن يخرجكم من أرضكم، يعني طبعا هم لما قالوا إن هو ساحر عليم ما فائدة هذا؟ فائدة هذا أنهم يقولون إنما جاء به موسى من هذا الأمر هو سحر وليس دليلا على أنه مرسل من الله، تمام كده؟ وبالتالي بما أنه سحر فنحن لن نتبعه، فهم يعتذرون لأنفسهم عن اتباعه. ثم قالوا يريد أن يخرجكم من أرضكم. وهذا له أكثر من معنى، إما أنهم أرادوا أن موسى أراد أن يخرج أولئك من أرضهم حتى يصير له ملك، حتى يصير له ملك خارج مصر، أو يكون المعنى كيف يخرجكم من أرضكم، هذه بقيتم فيها قرون طويلة وصارت أرضكم وصارت أرضكم فكيف يخرجكم منها. فالمهم أن هذا احتالوا به على ماذا؟ ليبرروا عدم اتباعهم لموسى أو عدم الإقرار لموسى، وأيضا ليجادلوا بالباطل حتى لا يؤمن الناس بموسى، كما قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. حتى هذا سيأتي، أنهم يدعون أن موسى وقومه يفسدون في الأرض، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. طيب تفضل أكمل. قراءة سحار على وزن فعال، وهو من أدمية المبالغة، فسحار أشد مبالغة في الوصف من ساحر، تدل على بلوغه النهاية في علم السحر، وتدل على تكرير الفعل وعلى أن ذلك ثابت لهم فيما مضى من الزمان. قراءة ساحر، وهي اسم فاعل من سحرة، يأتوك بكل ساحر عليم، أي يجيء لك من سائر البلاد بسحرة المهرة الذين بلغوا النهاية في فن السحر ليعارضوا ما جاء به موسى، كما قال تعالى حاكيا قول فرعون لموسى عليه السلام قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله. يعني قوله فلنأتينك بسحر مثله معناه أن ما جئت به هو أمر مستطاع للسحرة، فبالتالي هو ليس دليلا على أنك مرسل من الله، لأن السحرة يفعلون ما تفعل. واضح؟ طيب نلاحظ هنا بعض الناس يقولون إن الآية من شرط الآية أن يقوم قوم يعارضونها ثم يغلبون، وهذا ليس صحيحا، هذا ليس من شرط الآية، لأن موسى عليه السلام لم يطلب معارضة السحرة له، ولا الله تبارك وتعالى طلب أن يعارض الكفار القرآن إلا لما هم قالوا إن هو مفترى، ولما هم ادعوا إن هذا قول البشر، ولما ادعوا إن هم يمكن أن يقولوا مثل ما قال الله، فربنا قال فليأتوا بحديث مثله. لكن هل ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء قال أنا جئت بقرآن وأتحداكم به، هل يستطيع أحد منكم أن يأتي بمثله؟ لا، فالتحدي أو المعارضة هذه الأمور لم تأتي ابتداء، وإنما لما يزعم القوم أن هذا من البشر فيطالبون حينئذ. فإذا من الخطأ أن نقول إن من شرط آيات الأنبياء أن تعارض ويغلب المعارضون، لا هذا ليس من شرطها، لكن قد يحدث هذا. لكن هل مثلا صالح عليه السلام لما خرج لهم بالناقة قالوا إحنا ممكن نخرج الناقة من جبل آخر؟ لا. واضح؟ فهذه الأمور يعني التي قيلت حول الآية هي محل نقد كبير، وهذا لم يقوله إلا المتكلمون، يعني المتكلمون اللي هو يعني المتكلم في لسان في هذا المعنى، معناه الذي يريد أن يحتج لعقيدته بالعقل، تمام؟ ولكن يعني هو يتخذ طريقا غير الوحي، أو كثير منهم يتخذ طريقا غير الوحي. المهم أنك تفهم أن موسى عليه السلام لم يقل لهم ايتوني بالسحرة لتعلموا صدقي، لا، هو فرعون هو الذي فعل ذلك، وكان حجة على فرعون. وسبحان الله أتى الله بهؤلاء السحرة من أماكن شتى ليؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وليقيموا الحجة على فرعون، فسبحان الله لطيف لما يشاء. تفضل أكمل. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. القراءة ذات الأثر في التفسير، في قوله تعالى إن لنا لأجرا قراءتان، قراءة إن على لفظ الخبر والمراد به الإلزام، وذلك أنهم ألزموا فرعون أن يجعل لهم أجرا إن غلبوا، وقيل إنهم قطعوا ذلك لأنفسهم في حكمهم إن غلبوا. قراءة أئن استفهام على معنى الاستخبار، أي استخبروا فرعون هل يجعل لهم أجرا إن غلبوا أو لا يجعل ذلك لهم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، أي وجاء السحرة الذين جمعوا من المدن إلى فرعون فلما حضروا عنده سألوه هل ستمنحنا عطاء عظيما إن تغلبنا على موسى، كما قال تعالى فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، أي قال فرعون للسحرة نعم لكم مني ذلك ولكم أيضا فوق ما سألتم، أن أجعلكم من الذين أقربهم مني. نعم، خلونا نقف هنا. شوف ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا المشهد من القصة، إن هم قالوا، قال الله تبارك وتعالى: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. أولا، من الذي أتى بأولئك السحرة؟ هل هؤلاء السحرة جاءوا من أنفسهم؟ لا، فرعون هو الذي أرسل في طلبهم، هذا واحد. اثنان، لما جاء السحرة كان هذا أول عهدهم، كان هذا أول عهدهم بماذا؟ بهذه المدينة أو بهذه القرية التي كانوا فيها. وبعد ذلك جاءوا كذلك يريدون، دنيا، قالوا إن لنا لأجرا. تمام، كل هذه المقدمات مهمة جدا. لماذا؟ لتعلم شدة أو سفالة كذب فرعون لما قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. يعني فرعون هذا يعلم يقينا أن أولئك السحرة لم يكونوا يعرفون موسى عليه السلام، وإنما فرعون هو الذي أتى بهم وهم كانوا طالبي دنيا، ومع ذلك هو يدعي، احنا زي ما نقولها كده بالمعنى المصري بيستعبط. يعني بعد ما سجد أولئك السحرة قال لا، ده انتوا اتفقتوا مع ايه؟ مع موسى عشان تنفذوا له ما يطلب. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الكافر لا حجة له، ومع ذلك ومع كونه لا حجة له وجد من يتبعه على هذا الضلال. تفضل أكمل. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، أي قال السحرة يا موسى اختر إما أن تلقي عصاك أولا أن نلقي قبلك ما معنا من العصي والحبال، كما قال تعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال ألقوا، أي قال موسى للسحرة ألقوا أنتم أول ما ستلقونه، كما قال تعالى: فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا سحروا أعين الناس، أي فلما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم خيلوا إلى الأبصار لسحرهم أنها حيات تسعى في الحقيقة، كما قال تعالى: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. واسترهبوهم، أي وأخاف السحرة الناس وأفزعوهم بما خيلوا إلى أعينهم من الحيات الكثيرة الضخمة التي تسعى. وجاءوا بسحر عظيم، أي وجاء السحرة بتخيل عظيم الشأن عند من يراه من الناس بتأثير كبير في أعينهم، وقد أدخل الخوف الشديد في نفوسهم. نعم، خلينا نقف هنا برضو وقفة. هذه القصة جاءت في صور كما تعلمون، يعني جاءت في سورة طه، جاءت في سورة الشعراء صحيح، وجاءت في سورة يونس إشارة. تمام، لكن وصف ما جاء به السحرة جاء في هذا الموضع تحديدا، اللي هو سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وطبعا جاء موضع في سورة طه فيه إشارة ولكن ليس بهذه القوة، اللي هو يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. لكن والله أعلم، في هذا المشهد ذكر الله هذا الذي جاءوا به وذكر وصفه بأنه عظيم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أقام الحجة بهذا على فرعون وقطع عذره، لأن هؤلاء جاءوا بسحر عظيم. تمام؟ ومعنى ذلك أن أولئك لم يكونوا متواطئين مع موسى، هذا أولا. ثانيا، أن سحر هؤلاء كان سحرا عظيما، ومع ذلك موسى عليه السلام لما ألقى عصاه يعني تلقفت ما يأفكون، واضح كده؟ فهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن فرعون هذا جاءته الآيات، كما قال الله: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. يعني أولا رأى العصا واليد في بداية الأمر، ثم بعد ذلك لما جمع السحرة وجاءوا بسحر عظيم، وبعدين عصا موسى تلقف ما يأفكون، كل هذا أمام عينه. وبعد ذلك هم أنفسهم غلبوا وانقلبوا صاغرين، وبعدين ألقي السحرة ساجدين وجهروا بالإيمان وبينوا، قالوا ما تنقوا منا إلا أن أمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، وبعدين توعدهم وصبروا. كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن من الناس من لا يؤمن مهما جاءته الآيات، لذلك ربنا ضرب فرعون مثلا في مقابل قوم يونس في سورة يونس، إن فرعون لم يؤمن إلا لما أدركه الغرق في الوقت الذي لا يقبل فيه الإيمان، أما قوم يونس لما رأوا العذاب يعني آمنوا ونفعهم إيمانهم. فالشاهد أن في هذا بيان أنه ليست الآية موجبة للإيمان، وأن من الناس من يمنعه كبره وعلوه وحسده وزخرف الدنيا من أن يؤمن. يبقى أنت لازم تفهم هذا الأمر، ليس معنى قوة الحجة أن يستجيب لها المدعو، وإنما عليك البلاغ المبين. طيب فضل أكمل. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، أي وأوحينا إلى موسى بعد أن ألقى السحرة حبالهم وعصيهم أن ألقي عصاك، كما قال تعالى لموسى وألقي ما في يمينك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، القراءة ذات الأثر في التفسير في قوله نعم يعني تعالى. سبحان الله، كلمة يعني وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، يعني لم يلقي موسى عصاه إلا لما أوحى الله تبارك وتعالى إليه. حتى في الآية الأخرى وألق ما في يمينك، يعني موسى عليه السلام لم يقل ولم يفعل شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. مش أول ما هو رأاهم ألقوا حبالهم هو ألقى، لا، في الوقت الذي أراده الله. وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن ينبهر الناس بهذه الآية ثم بعد ذلك يقع الحق. واضح؟ زي بالضبط كده ما يوسف عليه السلام لم يفسر الرؤيا بداية، وإنما عجز المعبرون عنها ثم فسرها يوسف عليه السلام، فظهر قوة التفسير. فهنا لاحظ أن السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم، وربنا قال استرهبوا الناس وجاءوا بسحر عظيم، يعني خوفوهم. ثم بعد ذلك أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى أن ألقي عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون. فربنا سمى ما جاءوا به إفكا، سماه إفكا. لماذا؟ لأنهم خيلوا للناس أنه حق وهو ليس حقا. تفضل أكمل. في قوله تعالى تلقف قراءتان، قراءة تلقف من لقفت الشيء ألقفه لقفا، قيل هو أخذ شيء بحفق في الهواء. قراءة تلقف قيل معناه تلتهم العصية والحبال التي تخيلت في سحر السحرة أنها حيات، وقيل أصل الكلمة تتلقف أي تبالغ وتتكلف اللقف. فإذا هي تلقف ما يأفكون، أي فألقى موسى عصاه فانقلبت في الحقيقة ثعبانا عظيما يأكل ويبتلع بسرعة هائلة جميع ما ألقاه السحرة من الحبال والعصي التي أوهم الناس كذبا افتراء أنها حيات، كما قال تعالى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فوقع الحق، أي فلما جرى ذلك ظهر الحق وتبين الجميع الحاضرين أن موسى عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله رب العالمين، وبطل ما كانوا يعملون، أي واضمحل وزال ما كان يقوم به السحرة من الخداع والكذب والتخيل، كما قال تعالى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فغلب هنالك، أي فغلب فرعون وقومه والسحرة عند ذلك الجمع، وانقلبوا صاغرين، أي وانصرف فرعون وقومه والسحرة أذلاء حقيرين بعد أن غلبه موسى عليه الصلاة والسلام، وألقي السحرة ساجدين. طبعا قول الله تبارك وتعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، هذا يدل على أن الحق وقع سواء أقر به الناس أو لم يقروا، كما قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءك الحق من ربك، مثلا فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك، سواء أقروا به أو لم يقروا. قد جاءكم بصائر من ربكم، هي بصائر سواء قالوا إنها بصائر أو قالوا إن هي سحر. فهذا يدل على أن الحق لا يكتسب أحقيته بإيمان الناس به أو بإقرارهم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. سبحان الله، من هذه الآيات يعني الإنسان أنا بتصور أولئك السحرة، أولا هم جاءوا معتزين بأنفسهم وبفرعون، قالوا بعزة فرعون، وجاءوا طالبي دنيا، وأيضا يعرفون فرعون ويعرفون بطشه، وغلبوا وانقلبوا صاغرين، ومع كل ذلك لم يكن عندهم أي مانع في قلوبهم، ليس فقط بأن يؤمنوا، بل أنهم خروا لله سجدا وجهروا بإيمانهم ودعوا الناس إلى الإيمان وصبروا على هذا الوعيد. أي إيمان هذا؟ يعني انت القصه مش بس في ان هم صبروا على هذا الوعيد، لا اصلا غلبوا. ممكن الانسان اذا غلب يستنكف ان يرجع عن الحق، ومع ذلك هم كانوا طالبي دنيا اصلا، ناس عايشه في السحر وفي الخداع سنوات طويله، تمرسوا. حتى ربنا قال سحار في بعض الايات، سحار يعني ده شغلته، تمام. لكن مع ذلك سبحان الله لم يمنعهم شيء لما راوا ايات الله. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على المعدن، كما قال الله سبحانه وتعالى عن بلقيس: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. يعني لم يكن كفرها لكونها يعني امرأة مثلا فاجرة أو كذا، لا هي نشأت. فالطبري علق تعليق جميل قال: وكثير من الناس هكذا إذا بين له الحق استجاب له. وهذه مسؤولية الدعاة. يعني أنت شوف أولئك السحرة دول كانوا فين؟ السحرة دول كانوا عايشين في ضياع وفي ضلال وفي إضلال، ومع ذلك أول ما رأوا الآيات البينات تحملوا تبعات هذا القرار العظيم. حتى لم يكتموا إيمانهم، مش هم كانوا ممكن يكتمون إيمانهم وبينهم وبين نفسهم كده يؤمنوا بالله، لا، خروا لله سجدا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. سبحان الله، يعني قصة أولئك السحرة والله هي مدرسة فعلا في العلم. لم يكن عندهم أدنى شيء في قلوبهم، لأن القلب فيه مثلا حسد، ممكن يحسدون موسى، ممكن يكون فيه علو زي موسى ده يهزمنا، ممكن كذلك يكون فيه تردد، ممكن يكون فيه خوف من فرعون وملئه. لكن مع كل هذا قالوا آمنا برب العالمين، بل سجدوا لله وقاموا دعاء إلى الله وصبروا في سبيل الله. فوالله أولئك الدعاء، أولئك السحرة يعني الذين كانوا سحرة، فعلا مدرسة المفروض تبث هذه القصة بين شباب الإسلام وبين أبناء الإسلام، وكيف أن سواء كانت في الدعوة إلى الله أو في الإيمان، وكيف في الصبر على الإيمان، كيف أن هؤلاء صبروا على هذا الإيمان وعلموا أن ما عند الله خير وأبقى. لذلك هم قالوا لفرعون والله خير وأبقى، وحتى سبحان الله هزموا فرعون لأنهم قالوا اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لن تستطيع أن تسلب الإيمان من صدورنا، ممكن تقتلنا فقط، هذا غاية ما يمكن أن تصل إليه، لكنك لن تستطيع أن تأخذ الإيمان من قلوبنا. وأنا أقول إن هم اللي قتلوا فرعون مش هو اللي قتلهم، إن هم لما قالوا له ذلك كما جاء في سورة الشعراء وفي سورة طه وفي سورة الأعراف، كل مشهد من هذه المشاهد حقيق بأن يدرس وأن يبث بين شباب الإسلام، كيف إن المؤمن الله سبحانه وتعالى لم يجعل على قلبي أحد أي سلطان، هو إذا أراد أن يكون مؤمنا، لذلك ربنا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأولئك القصة، أولئك الذين كانوا سحرة لفرعون، قصة عظيمة من جهتين: من جهة أن أولئك لما ظهر لهم الحق آمنوا وسجدوا وقالوا، يعني أنا سبحان الله دائما أن هم سجدوا بعدين قالوا، سبحان الله، يعني ألقي السحرة ساجدين وبعدين قالوا، يعني بدأوا، يعني كأنهم لم يملكوا أنفسهم من أن يسجدوا إلى هذا الرب الذي أرسل هذه الآية، وهم أعلم الناس بهذا الأمر. فكانت بلاغة تلك الآية من أنفسهم أبلغ من غيرهم. لماذا؟ لأنهم يعلمون يقينا أن هذا ليس من السحر، ده أول أمر. الأمر الثاني خروا سجدا على طول، وبعد كده قالوا آمنا برب العالمين، بدأوا بالفعل قبل القول. طيب هم لما قالوا ذلك هل هم كانوا لا يتوقعون ردة فعل فرعون؟ لا، كانوا يعلمون ذلك، كانوا يعلمون يتوقعون أنه سيتوعدهم، لكنهم مع ذلك جهروا بهذا الإيمان. فهذه قصة حقيقة بأن يراجعها الإنسان كثيرا، لأنها في المقابل تبين الموانع التي كانت عند فرعون فمنعته من أن يقر. أولا الكبر والعلو، وكذلك خاف على ملكه، واضح. فكل هذا جعله لا يؤمن بهذه الآيات وجعله يظلم بها، بل جعله يتوعد من آمن بتلك الآيات، ويتوعد ذلك الرسول الذي أيقن أنه رسول من رب العالمين. لذلك قال موسى في سورة الإسراء: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت تعلم ذلك وتوقن. وربنا قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فسبحان الله، يعني هذه القصة قصة عظيمة جدا في الأمرين، في كيف تبلغ الآيات بالمؤمن وكيف يصبر عليها ويحتسب بها، وفي المقابل كيف يكفر بها ويظلم بها. تفضل أكمل. سلام الله عليكم. وألقي السحرة الساجدين مناسبة الآية لما قبلها لما كان الضمير قبل في قوله فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ضميرا مشتركا جرد المؤمنون وأخذوا بالذكر وألقي السحرة ساجدين أي ولم يتمالك السحرة أنفسهم بعد أن رأوا عظيم قدرة الله عز وجل وعرفوا صدق موسى عليه السلام فسقطوا على وجوههم ساجدين لربهم. يا سبحان الله، أنت يعني شوف المقابلة، ما هو أعظم الكفر؟ الاستكبار، تمام. وما هو أعظم الإيمان؟ السجود. شوف هؤلاء سجدوا، ولذلك هذه السورة بدأت بماذا؟ بدأت بإباء، طبعا سجود الملائكة وإباء إبليس أن يسجد لله وتكبره، صح؟ ما يكون لك أن تتكبر. طب ختمت بماذا؟ ختمت إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. شوف أولئك السحرة أول ما رأوا تلك الآية، يعني كأنهم سبحان الله كأنهم قالوا ما هو أعظم ما نقابل به تلك الآية، هو التواضع لها، فسجدوا لها. شوف هذا السجود يقابله ماذا؟ يقابله استكبار فرعون، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. فسبحان الله، آيات عظيمة جدا تبين أن آيات الله كيف يجب أن تقابل. في ناس يضحكون من آيات الله. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يقول عن هذه فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. شوف واحد بيضحك والتاني بيسجد للآية، زي ما ربنا تبارك وتعالى قال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. هذا هو الذي ينبغي. واحد أنت تحدثه بالآيات البينات اللي هي تزلزل القلب وهو لا يزيده ذلك إلا كفرا وضلالا. سبحان الله، يضل به من يشاء ويهدي من يشاء. لذلك أنا أريد منك أن تنتبه لهذا، احمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جعلك ممن يهتدون بهذا القرآن. فهذه الهداية ليست منك، وعشان أوعى تقول بقى أصلا قلب أبيض أصلا إنسان طيب زي ما بعض الناس كده كل ما يهتدي يقول أصلا أكيد ربنا شف فيه خير. لا، لازم تفهم إن هذا من الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. كثير من الناس تتلى عليه الآيات ويزداد بها كفرا ويزداد بها كبرا. فأشمد الله تبارك وتعالى أن هداك لهذا القرآن وسله أن يهديك به وأن يهديك إلى نوره. فليس نفس الآية التي رآها أولئك فسجدوا هي التي رآها فرعون فكفر وكذب وأبى، نفس الشيء كما قال موسى، وسأتي في السورة إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بآياته. تفضل أكمل. قالوا آمنا برب العالمين، أي قال السحرة آمنا بخالق ومالك ومدبر كل شيء فلا نعبد غيره. رب موسى وهارون، مناسبة الآية لما قبلها لما ذكروا أنهم آمنوا برب العالمين خصوا من هداهم الله على أيديهما تصريحا بالمراد وتشريفا لهما، فقالوا رب موسى وهارون، أي ربنا الذي آمنا به هو رب الرسولين الكريمين موسى وهارون اللذين أيدهما بهذه المعجزة العظيمة الدالة على صدقهما. نعم، لأن أصلا فرعون كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، تمام، وقال أنا ربكم الأعلى. فهم قالوا لا، آمنا برب العالمين، عشان يقطعون كل لبس قالوا رب موسى وهارون مش ربك أنت. لذلك هو نفسه لما آمن، لما عاين العذاب ماذا قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. واضح كده؟ في تعليق بس على وألقي السحرة ساجدين، طبعا هم لما سجدوا لله وآمنوا ليسوا سحرة، ولكن هذا باعتبار ما كان، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم، مع إن هم لما انتهى تأتيه ماله سيكون بلغا، والبالغ لا يسمى يتيما. واضح كده؟ يعني في لسان، يعني في يعني كثير من علماء اللغة يقول إن هو إذا بلغ لا يسمى يتيما، وإنما معنى وآتوا اليتامى أموالهم يعني هذا باعتبار ما كان. يعني زي ما واحد مثلا يكون ابنه في كلية الطب لسه في سنة أولى أو حتى في الثانوي العام ويقول لك إيه، يقول له دكتور باعتبار ما إيه، باعتبار ما سيكون. تفضل أكمل. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. أي قال فرعون للسحرة لما أعلنوا إيمانهم بالله عز وجل أآمنتم بموسى قبل أن أمنحكم الإذن بذلك، فهذا سوء أدب منكم وتجرؤ عليه. كما قال تعالى قال آمنتم به قبل أن هو آمنتم به والله أعلم هو آمنتم برب موسى والله أعلم آمنتم به أظن إن هو يعني في آمنتم به وفي آمنتم له فآمنتم به والله أعلم هو يعني رب موسى تمام والإيمان برب موسى هو إيمان بموسى عليه السلام لكن الضمير والله أعلم يعود على كلمة آمنا برب العالمين تفضل أكمل كما قال تعالى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إن هذا لمكر مكرتموه في مدينة لتخرجوا منها أهلها أي قال فرعون للسحرة إنما فعلتموه خدعة وحيلة اتفقتم أنتم وموسى عليها لتكون لكم الرياسة في مدينتنا هذه وتخرجوا منها أهلها القبط وتسكنوا فيها بني إسرائيل ثم قال فرعون مهددا للسحرة الذين آمنوا فسوف تعلمون أي فسوف تعلمون ما أفعل بكم من العذاب لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف أي قال فرعون مبينا ما سيعذب به السحرة الذين آمنوا أقسم لو قطعنا من كل ساحر منكم يده ورجله من جهتين مختلفتين فيقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو بالعكس ثم لأصلبنكم أجمعين أي ثم لأصلبنكم كلكم أيها السحرة على جذوع النخل كما قال تعالى فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا إنا إلى ربنا منقلبون أي قال السحرة الذين أمنوا بعد أن توعدهم فرعون بالعذاب والقتل إنا إلى ربنا الرحيم الكريم راجعون فنجد لديه من النعيم ما ينسينا كل بلاء ومحة في الدنيا فلا نبالي بعقابك يا فرعون ولا نصبرن على عذابك في الدنيا لننجو من عذاب الله في الآخرة يعني إنا إلى ربنا منقلبون يعني ممكن يكون يعني المعنى والله أعلم يعني نحن إنا لله وإنا إليه راجعون يعني كما يقول مثلا كما قال خبيب رضي الله عنه ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي فكلمة إنا إلى ربنا منقلبون يعني يمكن أن يكون يدخل فيها نحن على كل حال سنرجع إلى الله تبارك وتعالى سواء بأن تقتلنا أو بأن نموت فهذه الآية عظيمة في أن المؤمن لا يفكر متى سيموت أو كيف سيموت وإنما يفكر على أي شيء سيموت لذلك هم ماذا قالوا؟ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وسبحان الله بقى كلمة ربنا أفرغ علينا صبرا دي لوحدها كده يعني مدرسة في الدعاء لماذا؟ لأن أولئك يقولون يا رب ما نحن مقدمون عليه من البلاء لا صبر لنا علينا فأفرغ علينا صبرا وتلاحظ أن هذا الدعاء جاء في موضعين من القرآن في الموضع الأول لما رأى جنود طالوت جالوت وجنوده أول ما هم شافوهم طبعا شافوا يعني قوم يعني كثرة العدد والضخامة والعتاد ماذا قالوا؟ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا لماذا؟ لأنهم كأنهم يقولون يا رب قدر الصبر عندنا لا يتحمل هذا إلا أن تفرغ علينا صبرا يشبه دعاء يوسف عليه السلام إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فهذا من خير الدعاء أن المؤمن إذا أقدم على أمر عظيم سواء ابتلاء أو فتنة أو نحو ذلك أن يدعو بأن يثبته الله وأن يفرغ عليه صبرا يعني كأنه يقول يا رب لا حول ولا قوة إلا بك إن لم تصبرني لن أصبر وهو نفس المعنى في إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ونفس المعنى لولا الله ما اهتدينا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرغ علينا صبرا وأن يتوفانا مسلمين طيب يبقى كلمة إنا إلى ربنا منقلبون وطبعا ذكر أيضا الموضعين في سورة الشعراء وطه قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين يا سلام شوف فضل السبق هؤلاء قالوا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا بماذا؟ بأننا أول من آمن فهذا يدل على فضل السبق أن هؤلاء فتحوا الباب للإيمان بموسى عليه السلام حتى لو لم يؤمن به بعد ذلك أحد يكفي أنهم أول ما رأوا الآيات بادروا إليها إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين هذا فيه التوسل بالعمل الصالح وأن السبق إلى العمل الصالح من أعظم ما تكفر به الخطايا أن كنا أول المؤمنين. أما الموضع الآخر قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني لن نقدمك على تلك الآيات ولن نقدم دنياك التي والأجر الذي ستعطينا إياه على البينات التي جاءتنا، هي بينات جاءت من ربنا والذي فطرنا. شوف كلمة الفطر، ولأنه هو فرعون لا يقول أننا خلقتكم، فأتوا بحجة يعني، وهم يصبرون على هذا البلاء، أتوا بحجة أقاموها على فرعون ودعوا بها إلى الله تبارك وتعالى. سبحان الله، يقول لك كل كلمة من أولئك الذين كانوا سحرا، كل كلمة منهم هي مدرسة في الدعوة إلى الله وفي الصبر. فاقض ما أنت قاض، طب هذه كلمة واسعة، فاقض ما أنت قاض، قد يظن أن قدرته ليست محدودة. قالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، آخرها أنك تنهي هذه الحياة وإلا في حياة أخرى. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، وده موافق اللي هو إيه، إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. طيب أولئك الذين كانوا سحرة دون تعلموا هذا الكلام منين؟ سبحان الله، يعني هم لما يقولوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، من أين تعلموا هذا؟ من أين تعلموا هذا وهم في موقف يعني آمنوا؟ كيف هذا يعني، كيف هذا النور الذي دخل قلوبهم؟ سبحان الله، نور الله تبارك وتعالى يهدي إليه من يشاء. فقصة أولئك والله العظيم هي من القصص اللي فعلا يتثبت بها المسلم، كلما ابتلي تذكر أولئك الذين سبحان الله آمنوا وابتلوا ابتلاء عظيما وصبروا لله ودعوا إلى الله وأقاموا الحجة على أكثر الناس وهو فرعون. تفضل أكمل. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، أي وما الذي تنكره وتكرهه منا وتعيبه علينا يا فرعون حتى تجعله سببا لعذابنا وتقتيلنا، إلا أننا صدقنا وأقررنا بحجة ربنا وأدلته حين جاءتنا ذلك. أيوة. نعم، هم الآن يريدون أن يبينوا أنه لا حجة له في قتلهم، لا حجة له في قتلهم، وأن الحجة التي ذكرها كانت كذبا وخداعا، لأنه هو لما قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها أراد أن يجعل ذلك ذريعة لاستحلال قتلهم، فهم قالوا لا، أنت ما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، أنت تعلم أننا لم نمكر في المدينة ولم نتفق مع موسى ولا شيء، وإنما أنت تفعل ذلك خداعا، إنما في الأصل ما تنقم منا كما قالوا ما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. هو ده هذا هو الذي غاضك وهذا هو الذي تريد أن تقتلنا بسببه، تمام كده. وبعدين توجهوا إلى ربهم ولم يشوفوا في هذا الموقف، يعني ممكن هما في هذا الموقف يعني يغترون بإيمانهم، لا، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سبحان الله، يعني زي بالضبط ما قال يوسف عليه السلام إلا تصرف عني كيدهن، شوف التعبير، يعني يا رب إذا أنت لم تصرفني عنهن سأقع في الفاحشة. لا يعتمد على نفسه ولا يقول أنا نبي أو أنا إنسان مثلا عاقل أو أنا أعرف أن هذه فاحشة، لا، إلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكل من الجاهلين. وكما قال كذلك شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. سبحان الله. وكذلك قال إبراهيم لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. وقال يوسف عليه السلام لما قال واتبعت ملة أبي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى. فالعبد لا حول ولا قوة له إلا بالله، أنتم الفقراء إلى الله. شوف هؤلاء وهم في هذا المشهد العظيم يعني يدعون ربهم بأن يفرغ عليهم صبرا وأن يتوفاهم على الإسلام، وهذا والله من أكثر الدعاء الذي أدعو به، لأن الإنسان يقابل في حياته فتنا كثيرة ويقابل ابتلاءات ولا طاقة له بها إلا أن يعينه الله تبارك وتعالى وإلا أن يسدده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجن عليه اجتهاده. كم من إنسان صبر على باطل وعلى كفر وعلى فاحشة وهو يحسب أنه يحسن صبرا، فربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. تفضل أكمل. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، أي وقال الأشراف من قوم فرعون وكبراء رجاله له أتترك موسى وقومه المؤمنين من بني إسرائيل من غير أن تعاقبهم وتضرب على أيديهم فيفسدوا عليك رعيتك في أرض مصر بعبادة الله وحده من دونك والدعوة إليه وإلى التمسك بالفضائل ومكارم الأخلاق ويذرك وآلهتك؟ أي أتترك موسى وقومه يفسدون في الأرض والحال أنه يترك عبادتك يا فرعون وعبادة آلهتك وينهى الناس عنك وعن عبادتها كما قال تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون قال سنقتل أبناءهم طبعا ويذرك وآلهتك ويذرك وآلهتك يعني في معنى هنا هل هو فرعون كان له آلهة يعبدها لأن يعني في قراءة ويذرك وإلهتك تمام دي قراءة يعني قراها بعض يعني هي ليست متواترة لكن هي مروية عن ابن عباس ويعني ذكرها بعض أهل العلم ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك لكن كلمة ويذرك وآلهتك فيها معنيان مذكوران الأول يعني يقولون كان لفرعون آلهة يعبدها كان لفرعون آلهة يعبدها لكن في قول آخر ذكره بعض الباحثين هو في رأيي قول وجيه جدا إن معنى ويذرك وآلهتك أن فرعون كان قد نصب للناس آلهة لكن هو يقول أنا ربكم الأعلى يعني هو رب هذه الآلهة الأعلى فكان هو نصب لهم آلهة فهم قالوا إن موسى إذا آمن له الناس فيذرون عبادتك ويذرون عبادة آلهتك التي أنت نصبتها واضح كده؟ فيكون إما آلهتك آلهة يعبدها فرعون أو آلهة نصبها فرعون واضح؟ في تعليق للطاهر بن عاشور قال كان القبط مشركين يعبدون آلهة متنوعة من الكواكب والعناصر وصوروا لها صورا عديدة مختلفة باختلاف العصور والأقطار وكان أعظم هذه الأصنام هو الذي ينتسب فرعون إلى بنوته وخدمته وكان فرعون معدودا ابن الآلهة وقد حلت فيه الإلهية على نحو عقيدة الحلول ففرعون هو المنقذ للدين وكان يعد إله مصر وكانت طاعته طاعة للآلهة كما حكى الله قال فقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غير هذا كما قلت لك هو الإيه ذكره بعض أهل العلم ولكن القول الآخر ذكره أحد الباحثين وهو إن هو كان قد نصب آلهة لتعبد وهو يقول أنا ربكم الأعلى أنا الإله الأعلى لهؤلاء طيب في قول هنا لابن تيمية قال من لم يعبد الله أصلا كفرعون ونحوه ممن قال الله فيهم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فهؤلاء معطلة وهم شر الكفار ومع هذا يكون لهم ما يعبدونه دون الله كما قال ويذرك آلهتك قال فقال غير واحد من السلف كان له آلهة كان له آلهة يعبدها ده القول الذي ذكرت لكم طيب تفضل أكمل السلام عليكم قال سنقتل أبناءهم أي قال فرعون مجيبا لملائه سنقتل الأبناء الذكور من أولاد بني إسرائيل كما قال تعالى فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال ونستحي نساءهم أي ونستبقي الإناث منهم فلا نقتلهن وإنا فوقهم قاهرون أي قال فرعون وإنا عالون على بني إسرائيل مذللون لهم فلا خروج لهم عن حكمنا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا أي قال موسى لقومه من بني إسرائيل اطلبوا العون من الله تعالى على فرعون وقومه واصبروا على ما يحل بكم من المكاره في أنفسكم وأبنائكم ونسائكم حتى ينجيكم الله بفضله من ظلمهم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده أي قال موسى لقومه إن الأرض كلها لله وليست لفرعون ولا لقومه يقدر الله تعالى لمن يشاء من العباد ملك شيء منها ثم ينزعه منه ويداوله بين الناس وفق مشيئته وحكمته كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال سبحانه وتلك الأيام نداولها بين الناس والعاقبة للمتقين أي والحال الحسنة المحمودة في الدنيا والآخرة تكون في آخر الأمر للذين يتقون الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، كما قال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، فقال عز وجل: والعاقبة للتقوى، وقال تعالى للمؤمنين: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال تعالى عن إجائه يوسف عليه السلام لكيد إخوته وغيرهم: قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أي من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال بنو إسرائيل لموسى: آذان فرعون وقومه بقتل أبنائنا واستحياء نسائنا وإذلالنا من قبل مجيئك برسالتك يا موسى ومن بعد ما جئتنا كذلك. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم، أي قال موسى لقومه: أرجو لكم من خالقكم ومدبر شؤونكم أن يهلك عدوكم فرعون وقومه ويستخلفكم في الأرض، أي وأن يجعلكم خلفاء في أرضه من بعد إهلاكهم فيمكنكم فيها فينظر كيف تعملون، أي فيرى الله عز وجل ما تعملونه حين ذات من خير وشر وشكر وكفر فيجازيكم عليه. نعم، طبعا هذا تمهيد للصحابة رضي الله عنهم أنهم وإن ابتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء أو بالشدة في مكة، فإنهم إذا مكن لهم فإنهم ممتحنون أيضا، والله تبارك وتعالى ينظر كيف يعملون. وكأن كل ما ذكره الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل من هذه الانحرافات، أو مثلا قالوا جعلنا إلها، أو اللي هو يأخذون عرض هذا الأدنى، أو قصة أصحاب السبت، كل هذا تحذير للمؤمنين أن يكونوا كهؤلاء، وهذا يدل على أن المؤمن يبتلى في حال السراء وكذلك في حال الضراء. فهو قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. هل هذا الاستخلاف هو نهاية الأمر؟ لا، فينظر كيف تعملون، وهو طبعا أعلم، ولكن الله لا يحاسب عباده على ما علم أنهم سيعملون، وإنما يحاسبهم على ما عملوا. لذلك هو ذكر هنا الآية: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. طيب، تفضل أثنين. السلام الله عليكم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. مناسبة الآية لما قبلها، طبعا قبل مناسبة الآية نذكر بأن هذه الآية مثال لما أو يعني شاهد أو مثال لما قال الله سبحانه وتعالى بعدما عقب على القصص، قال: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا لها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. هذا ولقد أخذنا، هذا بيان لهذا، تمام كده، وكذلك بيان لما قال الله سبحانه وتعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. هذا سيأتي أيضا عندنا في السورة لما قال الله سبحانه وتعالى: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات. فربنا كما يبتلي بالسيئات المصائب كذلك يبتلي كما قلنا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. تفضل أكمل. مناسبة الآية لما قبلها لما حكى الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم، بدأ هاهنا بذكر ما أنزله بفرعون وبقومه من المحن حالا بعد حال إلى أن وصل الأمر إلى الهلاك، تنبيها للمكلفين على الزجر عن الكفر والتمسك بتكذيب الرسل خوفا من نزول هذه المحن به. فقال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي ولقد ابتلينا فرعون وقومه واختبرناهم بالجد والقحط وعدم نزول المطر ونقص من الثمرات، أي وبتليناهم بقلة ثمارهم فلا تثمر أشجارهم إلا قليلا لعلهم يذكرون، أي إنما بتليناهم واختبرناهم من جد وقلة الثمار ليستعظوا فينزجروا عن كفرهم ويرجعوا إلى ربهم، كما قال تعالى عنهم: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، أي فإذا جاءت آل فرعون الحال الحسنة من العافية والرخاء وكثرة الأمطار وكثرة الثمار قالوا هذه النعم الكثيرة لنا لأننا نستحقها وجديرون بها ولم يشكروا الله عليها. وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، أي وإن تصيبهم حال سيئة في بعض الأوقات من الجد والقحط وقلة الأرزاق ومجيء الأمراض يتشاءم بموسى ومن معه من المؤمنين. يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين أن أولئك لما أنزل الله بهم بلاءه لم كانوا غافلين عن هذا البلاء، يعني هذا بيان لمعنى الغفلة، أنهم لما تأتيهم الحسنة يقول هذه لنا هذه، يعني نحن نستحقها. طيب لما تصيبهم سيئة، يعني إذا جاءتهم حال حسنة من العافية والرخاء وكثرة الأمطار وكثرة الثمار قالوا هذه النعم الكثيرة لنا نحن نستحقها، كما قال إنما أتيت على علم عندي. يبقى إذن لما جاءتهم النعمة لم يشكروا ولم ينتبهوا أنها من الله، تمام. طيب ولم يستعملوها فيما يرضي الله. طيب ولما تصيبهم سيئة يطيروا بموسى، يعني إيه؟ لذلك حتى في سورة من الشواهد المهمة جدا في سورة النمل، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا فإذا هم فريقان يختصمون، قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. هذا شاهد مهم جدا، يريد أن احنا نضيفه لأن أظن هم ما جابوهوش هنا. ده شاهد مهم، الآية من رقم 45 أظن شوف كده رقم كام، رقم 45 إلى 47 من سورة النمل، شاهد قوي جدا لهذا المعنى، إن هم يفتنون لكن هم لا يشعرون بأن هذه فتنة، لما بتأتيهم الحسنة يقول لنا هذه نحن نستحقها، طب إذا نزل بهم بلاء اطيروا بموسى قالوا هذا بسبب موسى. فهذا يدل على ماذا؟ الغفلة عن آيات الله، وتشبه بالضبط في الآيات السابقة قد مس آبانا الضراء والسراء، إن هم غفلوا عنها وغفلوا عن الرسالة من ورائها، زي ما كثير من الناس مثلا ينزل بهم كورونا أو زلازل أو فتن أو نحو ذلك يقول لك لا ده عادي، دي ظواهر طبيعية عادية ودي جراثيم وكذا، طب ما احنا عارفين انها جراثيم واحنا عارفين ان هي ظواهر طبيعية، المهم ما وراء هذه وما المراد منها وماذا ينبغي تجاهها، هذا هو الفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن. لذلك لما ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وهكذا، فهؤلاء غفلوا عنها. تفضل أكمل. ألا إنما طائرهم عند الله، أي إنما يصيب فرعون وقومه من شر إنما هو مقدر عليهم من عند الله تعالى عقوبة لهم بسبب كفرهم وليس هو من عند موسى والمؤمنين معه، كما قال تعالى في شأن المكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي ولكن أكثر قوم فرعون لا يعلمون أنما خلينا نقرأ التعليق، عندنا تعليق على معنى طائر. نعم. ألا إنما طائرهم عند الله، وأيضا في الآية الأخرى وفي الآية الأخرى في سورة النمل قال طائركم عند الله، فإحنا عايزين نفسر إن كلمة طائركم عند الله هذه اقرأ كده كلام ابن تيمية. فقال ابن تيمية فسر الطائر بالأعمال وجزائها لأنهم كانوا يقولون إنما أصابنا ما أصابنا من المصائب بذنوب الرسل وأتباعهم، فبين الله سبحانه أن طائرهم وهو الأعمال وجزاؤها هو عند الله وهو معهم، فهو معهم لأن أعمالهم وما قدر من جزائها معهم، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وهو من الله، لأن الله تعالى قدر تلك المصائب بأعمالهم، فمن عنده تتنزل عليهم المصائب جزاء على أعمالهم لا بسبب الرسل وأتباعهم. وقال ابن القيم هاتان النسبتان نظير هاتين النسبتين في هذه الآية، وهي نسبة السيئة إلى نفس العبد ونسبة الحسنة والسيئة إلى أنهما من عند الله عز وجل، فتأمل اتفاق القرآن وتصديق بعضه بعضا، فحيث جعل الطائر معهم والسيئة من نفس العبد فهو على وجهة السبب والموجب، أي الشر والشؤم الذي أصابتهم هو منكم ومعكم، فإن أسبابه قائمة بكم كما تقول شرك منك وشؤمك فيك يراد به العمل وطائرك معك، وحيث جعل ذلك كله من عنده فهو لأنه الخالق له المجازي به عدلا وحكمة، فالطائر يراد به العمل وجزاؤه، فالمضاف إلى العبد العمل والمضاف إلى الرب الجزاء، فطائركم معكم طائر العمل وطائركم عند الله الجزاء، فما جاءت به الرسل ليس سببا لشيء من المصائب، ولا تكون طاعة الله ورسوله سببا لمصيبة قط، بل طاعة الله ورسوله لا تجب إلا خيرا في الدنيا والآخرة، ولكن قد يصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم وتقصيرهم في طاعة الله ورسوله. نعم، طبعا سبق أن احنا أخذنا كتابا كاملا في قول الله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذا الكتاب من أنفس الكتب في باب القدر، هو رسالة جميلة جدا لابن تيمية عليه رحمة الله، وستجدون هذا، يعني ممكن واحد يضع الرابط إن شاء الله، حاول أضع الرابط على القناة. والمعنى إن يعني إيه، كيف نجمع بين ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وبين قل كل من عند الله. تمام، فالمصيبة التي تصيب العبد هي من نفسه، بمعنى أنها بعمله بكسبه، لكن الله تبارك وتعالى خلقها وقدرها وشاءها وكتبها. فهو هنا يريد أن يجمع بين ألا إنما طائرهم عند الله، والآية الأخرى اللي هي في سورة النمل اللي هي طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. فهو يريد أن يقول إن كلمة طائرهم عند الله يعني هذا هو الجزاء من الله على أعمالهم، وأن هذا بتقدير الله تبارك وتعالى وليس بسبب الرسل، فلا يمكن أن يكون ما دعت إليه الرسل سببا في شر. فلذلك قولهم المؤمن مصاب، هل هو مصاب بإيمانه؟ لا، يعني بسبب إيمانه يصاب؟ لا يمكن أن يكون إيمانه سببا في مصيبة، وإنما كلمة المؤمن مصاب يعني المؤمن مبتلى وممتحن، كما قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وقال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. فالمؤمن مبتلى أصح من كلمة المؤمن مصاب، ولو قصدوا بالابتلاء بالإصابة الابتلاء ممكن، ولكن الصواب المبتلى. تمام، لفظ الابتلاء هو الصواب، إنه ممتحن يعني أو مبتلى لينظر الله تبارك وتعالى عمله. تفضل أكمل. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي ولكن أكثر قوم فرعون لا يعلمون أن ما يصيبهم من شر إنما هي عقوبة لهم من عند الله تعالى بسبب كفرهم، لا من عند موسى وأتباعه، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال سبحانه: وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم، طيب، قال الله تبارك وتعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني الذين قالوا ذلك، الذين تطيروا بموسى ومن معه، يعني تطيروا بموسى يعني قالوا: أنت شؤم علينا. فموسى عليه السلام قال: ألا، أو ربنا قال: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذا يعني أن بعضهم كان يعلم أن ما أصابه هو من الله عقوبة على كفره، ولكنهم كانوا يشيعون مقالة التطير بموسى لينفروا الناس عنه، واخد بالك؟ فكلمة ولكن أكثرهم لا يعلمون يبين أن بعضهم كان يعلم ذلك، ولكنه يجاري أولئك الذين أشاعوا تلك المقالة حتى ينفروا الناس عن موسى عليه السلام. تفضل أكمل. وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مناسبة الآية لما قبلها، لما حكى الله تعالى عن آل فرعون في الآية الأولى أنهم بجهلهم أسندوا حوادث هذا العالم لا إلى قضاء الله تعالى وقدره، حكى عنهم في هذه الآية نوعا آخر من أنواع الجهالة والضلالة، وهو أنهم لم يميزوا بين المعجزات وبين السحر، وجعلوا جملة الآيات مثل انقلاب العصا حية من باب السحر منهم، وقالوا لموسى: إنا لا نقبل شيئا منها البتة. وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، أي وقال آل فرعون لموسى: مهما تجئنا يا موسى بمعجزة لتصيفنا بها عن ديننا جزمنا بأنها سحر فلن نؤمن بك ولا بما جئتنا به. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة. يا محمد وضفاء وضفاء وضفاء وضفاء مش وضفاء لا وضفاء دعاء وضفاء دعاء يعني بعض الناس أحيانا بتيجي معاه الفاء ذا زي واستفزز يعني كان بعض الشباب سمع له يقول لي واستفزز من استطعت لا هي واستفزز وضفاء دعاء تمام عيدها بقى مرة أخرى والقمة لوضفاء وضفاء دعاء ودم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين مناسبة الآية لما قبلها لما بارت الله تعالى بتلك الأفعال العظيمة المذكورة فيما سبق استحق النكال فسبب عن ذلك قوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان أي فبسبب كفرهم بعثنا عليهم الماء الكثير الذي دخل بيوتهم وأغرق مزارعهم كما قال الله تعالى عن قوم نوح فأخذهم الطوفان وهم ظالمون والجراد أي وبعثنا عليهم الجراد فأكل زروعهم وثمارهم والقمل أي وبعثنا عليهم القمل وهو شيء من خلق الله سلطه الله عليهم فعذبهم به وآباهم إيذاء كثيرا والضفادع أرسلنا عليهم الطوفان هم اختلفوا في معنى الطوفان هل هذا الطوفان هو نفسه الطوفان اللي هو فأخذهم الطوفان وهم ظالمون أم أن الطوفان هو أمر طاف عليهم قد يكون هو الموت وقد يكون المطر فيعني فطاف عليها طائف من ربك فالمهم الطوفان هذا هل هو المطر أو لازم يكون نفس الإغراق يعني أو يكون أمر آخر تمام تفضل والضفادع أي وبعثنا عليهم الضفادع فامتلأت منها بيوتهم وآنيتهم وآبتهم إذاء عظيمة والدم أي وبعثنا عليهم الدم فصار ماؤهم الذي يشربونه ويستعملونه دما آيات مفصلات أي بعثنا على قوم فرعون هذه العقوبات التي جعلناها علامات تدل بوضوح على صحة نبوة موسى عليه السلام وفصلنا كل عقوبة عن العقوبة الأخرى فكان بعضها يأتي في إثر بعض كما قال تعالى وما والدم الدم طبعا اختلف في الدم إنهم هل كانوا كلما أرادوا أن يشربوا صار الماء دما أو أصابهم رعاف إن هو يعني أصابهم رعاف وطبعا مفصلات يعني معناها ان تاتي ايه ثم تاتي ايه اخرى وان ليس كل هذا في وقت واحد تفضل اكمل كما قال تعالى وما نريهم من ايه الا هي اكبر من اختها فاستكبروا اي فتكبر ال فرعون تكبرا شديدا عن الايمان بالله عز وجل وطاعه رسوله موسى عليه الصلاه والسلام مع رؤيتهم بتلك الايات العظيمه الداله على صدقه وصحه رسالته كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وكانوا قوما مجرمين أي وكانوا من قبل استكبارهم قوما يصرون على معصية الله سبحانه كما قال تعالى وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون تمام اللي بعدها تفضل هو كان المفروض يعني ياتي بكل هذا ما يحتاجش ان هو يقسمه هكذا لان يعني القصه لم تنتهي طيب ولما وقع عليهم الرجز اي ولما نزل بآل فرعون العذاب عقوبه بعد اخرى كما قال تعالى وما نريهم من ايه الا لا لا اقرا الايه نعم كامله نعم ولما وقع عليهم الرجز ولما وقع عليهم الرجز اي ولما نزل بآل فرعون العذاب عقوبه بعد اخرى كما قال تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم من العذاب لعلهم يرجعون قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك أي فزعوا إلى موسى قائلين يا موسى ادع لنا ربك بما عهد طبعا الرجز اختلف فيه هل هو هذا المذكور اللي هو الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم هل هذا هو الرجز واختصر يعني أجملت كل هذه المصائب أو السيئات في كلمة الرجز أو أن المراد بالرجز هو الطاعون واضح؟ يعني هل هو أمر جديد أم هو تفسير لما فات؟ فهم؟ تفضل قد يكون هذا وقد يكون هذا الله أعلم تفضل ادع لنا ربك بالذي أوصاك أن تدعوه به ليكف عنا هذا العذاب كما قال تعالى وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك أي نقسم لك يا موسى لئن رفعت عنا هذا العذاب بدعائك ربك لنصدقنك ولنؤمنن بما جئت به ولنرسلن معك بني إسرائيل، أي ولنخلين بني إسرائيل كما طلبت يا موسى، فنتركهم معك وتذهب بهم حيث تشاء، كما قال تعالى حاكيا قول موسى عليه الصلاة والسلام: قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. وقال موسى: أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وقال عز وجل: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. فلما كشفنا عنه، يعني في رأي والله من هذا هو ما وجدنا لأكثرهم من عهد، إن هذا يدخل في أنهم عاهدوا أن يؤمنوا وأن يرسلوا معه بني إسرائيل، ولكن مع ذلك لما كشف الله عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فضل أكمل. فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، أي فلما رفع الله عن قوم فرعون العذاب وأمهلهم إلى الوقت الذي قدره لهلاكهم إذا بهم ينقضون عهودهم، فلم يؤمنوا ولم يرسلوا بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. نعم، في تعليق جميل جدا للطاهر بن عاشور بيقول: وعدهم بالإيمان لموسى وعد بالإيمان بأنه صادق في أنه مرسل من رب بني إسرائيل ليخرجهم من أرض مصر، وليس وعدا باتباع الدين الذي جاء به موسى عليه السلام، لأنهم مكذبون به في ذلك وزاعمون أنه ساحر يريد إخراج الناس من أرضهم، ولذلك جاء فعل الإيمان متعلقا بموسى لا بسم الله، إنهم قالوا لنؤمن لك. وقد جاء هذا الوعد على حسب ظنهم أن الرب الذي يدعو إليه موسى هو رب خاص به وبقومه، كما دل عليه قوله ادع لنا ربك، قولهم يعني ادع لنا ربك بما عهد عندك، وقد وضحوا مرادهم بقولهم ولنرسلن معك بني إسرائيل. وهذا تعليق جيد، يعني ممكن يكون فعلا قصد هؤلاء أنهم قالوا إن حصل هذا، يعني لو حصل هذا نحن سنؤمن لك، بمعنى إن إحنا سنعطيك ما تريد، أو نؤمن بأن لك ربا خاصا وسنحقق لك ما تطلب. ولكن الاحتمال الآخر لنؤمنن لك، يعني إن إحنا نتبعك، يعني ممكن كلمة نؤمن لك يعني نتبعك، كما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قال بنو إسرائيل. فهذا القول محتمل وهذا محتمل، يعني محتمل أنهم علقوا إيمانهم بموسى واتباعهم له على أن يكشف عنهم الرجس، أو يكون المراد أننا سنؤمن أن لك ربا وسنحقق لك ما تريد من إرسال بني إسرائيل. محتمل هذا ومحتمل هذا، والله أعلم. تفضل أكمل شيخنا. أحسن الله إليكم، لو تأذن أن يكمل. تاج ماشي، بارك الله فيك، جزاك الله خير محمد، ما شاء الله عليك، الله يفتح عليك حبيبي. الله شيخ، أنا فتحت التاج اهو. تفضل يا تاج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. تفضل. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. مناسبة الآية لما قبلها، لما أخبر الله تعالى عن إهلاكه فرعون عطف عليه ما صنع ببني إسرائيل تصديقا لقول موسى عليه السلام: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. فكان كما ترجى، فأغرق أعداءهم في اليم واستخلف بني إسرائيل في الأرض. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، أي فلما نقضوا العهود وأصروا على الكفر انتقمنا منهم بأن أغرقناهم جميعا في البحر، كما قال تعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. طبعا هذه الآيات دي مختصرة، يعني محذوف منها، نبهوا يا شباب، لأن وإنا لجميع حاذرون لسه في بعدها. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراء الجمعان. فأنت نبه إن كلمة وإنا لجميع حاذرون يعني حذف بعدها أربع آيات، فأخرجناهم من جنات وعيون في الآية الأولى وكنوز ومقام كريم، كذلك ورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فنبهوا على ذلك أن فيه هنا آيات. أحسن الله عليكم. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال سبحانه فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، لأنهم كذبوا بآياتنا أي أغرقنا فرعون وقومه بسبب تكذيبهم بآياتنا وكانوا عنها غافلين أي وكانوا معرضين عن آياتنا. الآيات التي كذبوا بها، هل كذبوا بالتوراة؟ التوراة لم تكن نزلت أصلا، وإنما كذبوا بتلك الآيات التي أرسل بها موسى والآيات التي ابتلوا بها وكانوا عن هذه الآيات غافلين. فليس المراد بالآيات هنا التوراة، لم تكن التوراة نزلت أصلا. تفضل أكمل. وكانوا عنها غافلين أي وكانوا معرضين عن آياتنا الدالة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام، فلم يتفكروا فيها ولم يعتبروا بها. الغفلة هي الغفلة هنا بمعنى أنهم لم يتذكروا بها ولم يتفكروا فيها، لكن الإعراض أمر آخر، يعني الإعراض قريب من الغفلة، ولكن الإعراض إن هو يعني يعرض عنها بمعنى أنه لا يتعرض له، لكن إن هو يغفل عنها أن هي تنزل به لكنه لا يعتبر بها ولا يتذكر بها، فكأن الغفلة عكسها التذكر. تفضل أكمل. قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، أي وملكنا بني إسرائيل الذين كان فرعون وقومه يقهرونهم ويستعبدونهم ويذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، ملكناهم جميع جهات شرق أرض الشام وجهات غربها التي باركنا فيها، أي الأرض التي جعلنا فيها الخير ثابتا مستمرا وكثيرا، فأخرجنا لهم منها الزروع والثمار والعيون والأنهار ونحو ذلك من خيرات الأرض. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض، ده اختلف فيها الأرض هي الشام أو هي الشام ومصر، يعني بعضهم قال لا الشام ومصر، واضح؟ لكن القول الأكثر اللي هو الشام. اتفضل أكمل. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، أي وقد وفى ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم بما وعد به بني إسرائيل من إهلاك عدوهم وتمكينهم في الأرض، وذلك بسبب صبرهم على أذى فرعون وقومه، كما قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقال سبحانه قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، أي وأهلكنا وخربنا خرابا شديدا ما كان يشيده فرعون وقومه من العمارات ويبنونه من المزارع، وما كانوا يعرشون، أي وخربنا أيضا ما كان يبنيه ويرفعه فرعون وقومه من المباني والقصور، كما قال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. نعم، يعني في فائدة جيدة هنا، أن الله سبحانه وتعالى قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض، هو لم يقل هنا يعني لم يعرفهم، لم يقل أورثنا بني إسرائيل، وإنما ذكرهم بما كانوا عليه وبما آلوا إليه ليبين صدق وعده تبارك وتعالى ولتستحضر أنهم كانوا قبل هذا التمكين كانوا في استضعاف، وذكر بما صبروا يبين أن ذلك عاقبة الصبر. طيب يعني إحنا ممكن نأخذ كمان مثلا 10 دقائق وبعدين نقف إن شاء الله. تفضل. وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم تفسير الآيات وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون مناسبة الآية لما قبلها لما بين الله تعالى أنواع نعمه على بني إسرائيل بإهلاك عدوهم أتبع بالنعمة العظمى من إراءتهم هذه الآية العظيمة وقطعهم البحر مع سلامتهم فقال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر أي وقطعنا ببني إسرائيل البحر فتخطوه بعد أن أغرقنا عدوهم فرعون وقومه ورأوا من آيات الله ما رأوا فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم أي فمر بنو إسرائيل على مشركين ملازمين أصناما لهم يعبدونها من دون الله سبحانه قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أي قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام يا موسى اصنع لنا صنما نتخذه إلها كما لهؤلاء القوم أصنام يعبدونها عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم قال إنكم قوم تجهلون أي قال موسى عليه الصلاة والسلام لقومه إنكم قوما تجهلون عظمة الله ووجوب إفراده بالعبادة وحده لا شريك له ثم أعلمهم موسى بفساد حال أولئك القوم ليزول ما استحسنوه من حالهم فقال لهم قوله تجهلون ليس المراد عدم العلم فقط وإنما المراد هو التعدي أنهم أن الجهل هنا بمعنى التعدي كما في الشعر ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين وكما في الدعاء أعوذ بك أن أجهل أو يجهل علي فالجهل في بعض في كثير من السياقات هو بمعنى التعدي وليس بمعنى عدم العلم يعني فهم هنا كانوا معتدين لأنهم أرادوا إلها غير ربهم تبارك وتعالى تفضل أكمل وطبعا هذا يدل على أن موسى لم يعني كان أرسل لبني إسرائيل خاصة حتى في قصة الخضر لما قالوا موسى بني إسرائيل هو مر على قوم يعكفون على أصنام لهم ولم يكن مبعوثا أو مرسلا لهم تفضل أكمل إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون مناسبة الآية لما قبلها لما استفيد من كلامه السابق لهم غاية الإنكار عليهم ذكر هنا ما علل به هذا الإنكار وأيضا بعد أن ذكرهم بسوء حالهم من جهلهم وتفاهة أنفسهم بيّن لهم فساد ما طلبوه في نفسه عسى أن تستعد عقولهم لفهمه واستبانة قبحه فقال إن هؤلاء متبر ما هم فيه أي إن هؤلاء المشركين سيدمر الله تعالى تلك الأصنام التي يعبدونها ويهلك ما هم فيه من الشرك ويعذبهم كما قال تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أي وزائل ما كانوا يعملونه من عبادة الأصنام فلن ينتفعوا بها كما قال تعالى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وقال سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وقال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين مناسبة الآية لما قبلها لما بين أن هذه الأصنام التي مروا عليها لا تصلح لأن تعبد كان ذلك غير كاف لهم لما تقرر من جهلهم فربما ظنوا أن غيرها مما سوى الله تجوز عبادته فأنكر أن يتأله غيره تعالى وحصر الأمر فيه قال غير الله أبغيكم إلها أي قال موسى عليه الصلاة والسلام منكرا على قومه ومتعجبا من طلبهم أطلب لكم إلها غير الله العظيم المعبود بحق الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله وهو فضلكم على العالمين، أي فأطلب لكم معبودا لا ينفعكم ولا يضركم، وتتركون عبادة الله تعالى، والحال أنه هو الذي فضلكم على عالمي زمانكم وأمم عصركم. نعم، خلينا نقرأ التعليق الطاهر بن عاشور كده، هو ظاهر وصوغي الكلام، موجود عندك؟ تمام. وظاهر صوغ الكلام وظاهر صوغ الكلام على هذا الأسلوب أن تفضيلهم على العالمين كان معلوما عندهم، لأن ذلك هو المناسب للإنكار، ويحتمل أنه أراد إعلامهم بذلك وأنه أمر محقق، وتفضيلهم عليهم بأنهم ذرية رسول وأنبياء، وبأن منهم رسلا وأنبياء، وبأن الله هداهم إلى التوحيد والخلاص من دين فرعون بعد أن تخبطوا فيه، وبأنه جعلهم أحرارا بعد أن كانوا عبيدا، وساقهم إلى امتلاك أرض مباركة، وأيدهم بنصره وآياته، وبعث فيهم رسولا ليقيم لهم الشريعة، وهذه الفضائل لم تجتمع لأمة غيرهم يومئذ. أيوة، يبقى كلمة فضلكم على العالمين ما معناها؟ معناها أن الله اختصهم بأمور لم يخص غيرهم بها ممن كانوا قبلهم، فأن الله سبحانه وتعالى أولا هم من ذرية أنبياء وذرية رسول اللي هو يعقوب، تمام، والأمر الثاني أرسل فيهم أنبياء ورسلا، وأن الله هداهم للتوحيد وكذا وكذا، فكله فكلمة فضلكم بمعنى أن الله اختصكم بأمور، وليس معنى ذلك أن كل واحد منهم كان مفضلا على غيره، لأن من هؤلاء من كفر، وبالعكس هذا الخطاب هو يعني مقدم لمن كانوا يجهلون لما قالوا جعلنا إلها، فكأن معنى التفضيل على العالمين أن الله اختصهم بأمور لم يخصص غيرهم بها. وذكر الشنقيطي كمان أن من تفضيله لكم أنه أهلك عدوكم وأنجاكم وأنقذكم من هذا الطاغية، وهم في ذلك الوقت جميع الناس كفر وهم عندهم إيمان، فهم أحسن الموجودين. يعني عايز يقول هم يعني إيه، يعني زي ما احنا بنقول كده إن هذا أصح حديث في الباب، ليس معناه أنه صحيح، وإنما هو أصح ما هو موجود. فتفضل أكمل. وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي داركم بلاء من ربكم عظيم. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى يبين أنه هو الذي أنعم عليهم بهذه النعمة العظيمة، فكيف يليق بهم الاشتغال بعبادة غيره تعالى. وإذا أنجيناكم من آل فرعون، القراءات ذات الأثر في التفسير، في قوله تعالى أنجيناكم قراءتان، قراءة أنجاكم على أنها من إخبار موسى عليه السلام عن الله سبحانه وتعالى بنون التعظيم، قراءة أنجيناكم على أنها من إخبار الله تعالى عن نفسه. وإذ أنجيناكم من آل فرعون، أي قال الله مذكرا بني إسرائيل نعمته العظيمة عليهم، واذكروا حين أنجيناكم من فرعون وقومه، كما قال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يسومونكم سوء العذاب، أي كانوا يذيقونكم يا بني إسرائيل ويكلفونكم أقبح العذاب وأفظعه. ثم بيّن الله تعالى العذاب الذي كانوا يسامون سوءه، فقال يقتلون أبناءكم، أي يكثرون من قتل أبنائكم الذكور، ويستحيون نساءكم، أي ويبقون إناثكم أحياء ليقمن بخدمتهم ويعتدوا على أعراضهم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي وفي سوم آل فرعون لكم سوء العذاب محنة واختبار من الله لكم عظيم. وقيل وفي إنجائنا لكم من عذاب آل فرعون نعمة من الله لكم عظيمة. نعم. طيب في عندنا تعليق اللي هو صفحة 509. التعليق الثاني اللي هو ذهب ابن جرير وابن عاشور إلى أن المخاطبين بذلك هم اليهود الذين كانوا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد أسلافهم الذين كانوا مع موسى عليه السلام، أي واذكروا إذ أنجينا أسلافكم. ورجح ابن عطية أن هذه الآية خاطب بها موسى عليه السلام ومن حضره من بني إسرائيل، يعني هم مختلفون في هذه الآية اللي هي وإذ أنجيناكم هذه، لأن يعني طبعا عندنا في سورة البقرة واضح أن الخطاب فيها ليهود، اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لهم بنو قريظة بنو قينقاع بنو النضير، لكن هنا يعني في احتمال يكون هذا خطاب من موسى لقومه لأنه تتمت الكلام، فالمهم أن فيها خلاف. قال يسومونكم سوء العذاب؟ قال حال من آل فرعون يحصل بها بيان ما وقع الإنجاء منه وهو العذاب الشديد الذي كان الإسرائيليون يلاقونه من معاملة القبط لهم. طيب وعدنا موسى. طيب أظن أن احنا ممكن نقف هنا لأن يعني هذه الآيات لابد أن احنا نكمل هذا المقطع الآن، احنا خدنا 3 ساعات وربع، يعني ممكن نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله مش عارف بعد العصر لو محمد نور وتاج موجودين أو ممكن يكون معنا كمان وقام في الحالة دي يكون رجع من الشغل، فممكن ناخد إن شاء الله يعني 1.5 ساعة بحيث إن احنا يتبقى لنا إن شاء الله غدا وننهي السورة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيها من العلم والعمل. جزاكم الله خيرا محمد وتاج، وتقبل الله منا ومنكم، وجزا الله خيرا الجميع من الحضور من الرجال والنساء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لنوره، والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى يجعل من أوقاتنا ما نقضيه مع كتابه نتلوه ونتدبره ونحاول أن نستخلص ما فيه من العلم والعمل، وهذا والله يعني فضل عظيم جدا أن الله سبحانه وتعالى يجعل أوقاتنا تمضي في هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما بقي من أعمالنا في هذا أو فيما يرضيه عموما، وندعو لإخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل السكينة على قلوبهم وأن يثبتهم وأن يصرف عنهم كيد عدوه وعدونا، وأن يثبت من جاهد في سبيله وأن ينصرهم وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وجزاكم الله خيرا جميعا. وندعو أيضا لجميع هذا الكتاب وكتاب التفسير المحرر، لا تنسوا بالدعاء كل من انتفعتم منه بشيء أو علمكم شيئا أو قرأتم له كتابا أو مقالا أفادكم، فالله تبارك وتعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ذاكرين شاكرين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.